تحسن واضح بدأ يحصل في مؤشرات إقبال السياحين على مصر، عايزين نرتفع بأرقام أعلى من اللي كانت ثورة يناير، لأن السياحة كانت مصدر مهم جدا للدخل القومي ويجب أن تعود بل وتفضل، وكمان رحلة الأسرة أو العائلة المقدسة التي يجب استغلالها أفضل استغلال خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى، كمان استغلالها من ناحية الاستثمارية، لأن احنا يهمنا جدا من خلال كثير من المؤتمرات اللي نظمناها في الفترة الماضية أن تصل رسائل مهمة جدا للعالم، ووصل كثير منها بالفعل زي ما احنا كنا موجودين لفترة قريبة جدا في مجلس الامن الدولي وفي لجنة من اهم لجانه على الاطلاق، زي ما كنا حاليا بدأنا في اوائل الشهر الحالي اللي خلاص بينصرم شهر فبراير نرأس الاتحاد الافريقي، وكان في كلمات مهمة جدا لمصر سواء للرئيس السيسي او لوزير الخارجية المصري، عندنا قريبا منتدى الشباب الافريقي الذي سيعقد في مصر زي المؤتمر اللي كان موجود المؤتمر العالمي الكبير جدا الخاص بالشباب في شرم الشيخ، كثير من الفعاليات المهمة للغاية اللي بنوصل خلالها رسائل للعالم، مش بس ماذا ما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار، إنما من مناخ ملائم جدا للاستثمار في ظل بنية تحتية تم تحسينها بشكل رائع للغاية، طريق إقليمي جديد مميز جدا هي بناقل للحركة بشكل هائل من الشرق إلى الغرب في سرعة كبيرة جدا، في ظل 8000 كيلو متر من الطرق التي سواء جددت أو انشأت لأول مرة، في عدد كبير جدا 15 مدينة جديدة أنشأت على أعلى مستوى ممكن، في ظل الحقيقة كلنا كنا بنسمع حتى أسماء غريبة جدا لبعض المناطق العشوائية، ومش بس مجرد مناطق عشوائية كانت غير أدمية ولا تليق بالمواطن المصري الحقيقي، حتى الأسماء بتاعتها زي تل العقارب وزي شق الثعبان وغيره وغيره، حتى المسميات الجديدة روضة السيدة زينب وغيره، المسميات نفسها كمان راقية، لكن العبرة مش بس مجرد مسمى، لا الحياة مناطق انشأت على أعلى مستوى ممكن، في الإسكندرية في غيط العنب الحقيقة برضو بشار الخير واحد واثنين وثلاثة وغيرها وغيرها، لتحسين معيشة المواطن المصري يعيش في مسكن لائق به، في كثير من المبادرات الإيجابية التي أطلقت من ضمنها 100 مليون صحة لارتقاء بصحة المواطن المصري، حياة كريمة الحقيقة، الشيء هاي الفكرة ان احنا نحاول نجمع كل الموجودين في الشوارع من المشردين ومن المتسولين عشان نحطهم في دور ايواء مناسبة ليهم، ان نوفر لهم سكن كريم او مناسب يعيشوا فيه، ونوفر لهم كمان وسيلة للعمل او التكاسب لان ظهر انتشر بشكل محزن للغاية، كذلك كثير جدا من المشاريع المهمة نور حياة او نور الحياة، الناس اللي هي اصبحت غير مبصرة او عندها ضعف شديد جدا في البصر، التركيز على الأطفال لكن حتى على الآخرين من غير المقتدمين، وفي عيادات وأماكن متنقلة لعلاج هذه الحالات وإجراء عمليات جراحية لها من غير المقتدرين. كانت البداية في الأول خالص تكافل وكرامة اللي عبارة عن معاشين مستقلين لكن يجوز ضمهم لبعض بالنسبة للحالات الإنسانية من خلال بحوث اجتماعية للناس اللي ملهمش عائل أو مصدر دخل، فبالتالي في جهود يجب ألا تنكر بالمرة لتحسين معيشة المواطن المصري والارتقاء به وبحياته وكرامته وفكرة تطبيق العدالة الاجتماعية. لو في بعض الأخطاء هنا وهناك بالتأكيد في دايما سعي لتصويب هذه الأخطاء، وإحنا في النهاية مش ملائكة، كلما ظهر أخطاء كلما وجب التصويب، بالتأكيد الصورة أكثر إيجابية في المرحلة المقبلة كمان، لأن إن شاء الله مصر قريبا جدا تبدأ مرحلة بعد ما كنا توقفنا قبل آخر العام الماضي عن استيراد الغاز من الخارج، هنبدأ مرحلة التصدير، تصدير الغاز الطبيعي، ومصر كمان داخل على مرحلة مش مجرد بس تصدير الغاز الطبيعي، إنما الأهم كمان فكرة الغاز المسال والقيمة المضافة المهمة جدا، ومصر تبقى مركز إقليمي شديد الأهمية للغاية في البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي والغاز المسال. كمان من ضمن الحاجات المهمة للغاية فكرة برضو أن مصر من الدول التي كانت تعاني معاناة غير عادية في موضوع الكهرباء وانقطاعها كان بالسبع والثمان مرات في اليوم ولساعات طويلة جدا، خلاص مصر برضو داخلة مرحلة تصدير الكهرباء العدد من الدول من ضمنها، خلاص يعني نقدر نقول على نهاية يعني في بداية مارس المقبل أعتقد في خطوات جادة جدا لمرحلة يحصل ربط خلاص بقى بيننا وبين السودان ونصدر غاز للسودان، وهناك فكر إن احنا نصدر لعدد من الدول المختلفة في القارة الأفريقية لكن السودان بشكل نهائي، خلاص الخطوات بتتم عمليا، الأردن ثم اتجاه إلى أوروبا، وطبعا المملكة العربية السعودية يعني هنبقى دولة مصدرة للطاقة الكهربية وتحديدا الكهرباء. إذن هناك كثير من الخطوات الإيجابية التي تتم لتحسين عيشة المواطن المصري واللي تحمل طوال السنوات الماضية وقريبا بإذن الله تعالى سيجني الثمار، يعني في النهاية بعض الصبر دايما في خير. مستمعينا الكرام اسمحوا لنا دلوقتي نروح مع بعض الى اقليم المشروعات القوميه الكبرى الى اقليم القناه السويس والاسماعيليه وبورسعيد والزميل العزيز من اذاعه القناه سعد مسعود. اهلا بك يا سعد. تحياتي لكل الزملاء زميل مصطفى فهمي كل الزملاء في الهندسه الاذاعيه واسره الاخراج يوم الخميس اليوم المميز. ربنا يخليك سعد تسلم. مميز طبعا بكل الزملاء الاعزاء وانت بالتاكيد على راسهم يعني. قول لنا اخر الاخبار لديك. يمكن انا باكد على كلامك برضه الكلام اللي حضرتك بتقوله هو يمكن من بورسعيد او منطقه القناه تتمتع بشكل كبير بحقل ظهر اللي هو الغاز الطبيعي اللي هيسلم في عمل الاكتفاء الذاتي للغاز في مصر. نعم. وايضا لعمليه التصدير. وبأيد كلامك طبعا انت حضرتك لسه قايله بشكل قاطعي. ننتقل الى يمكن الخبر الابرز النهارده في بورسعيد هو زياره قداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه قام بزياره لبورسعيد بالامس. يمكن خلال العظه بتاعته وصف طبعا حادث محطه قطارات مصر صعب وان ده هذا جاء في كلماته مساء امس بكنيسه ماري مرقس في بورفؤاد واللي تحدث فيها تحت عنوان الامانه كيفيه اداء الامانه وتنفيذ كل المشروعات بالامانه. ايضا يمكن زياره البابا بتشمل يومين النهارده اليوم الثاني بورسعيد وضع قداسه البابا حجر اساس كنيسه الانبا انطونيوس بحي الضواحي بحضور محافظ بورسعيد وزياره بتستكمل ايضا بتدشين كنيسه ابو سيفين بحي الزهور. هو الجميل في الموضوع كمان يا سعد ان طبعا كان الاخوه المسيحيين بيشتكوا ان في اجراءات معقده لبناء الكنائس في في في مصر، فالحمد لله كان في استجابه واضحه جدا من الرئيس شخصيا ومن الحكومه لتسهيل عمليه بناء دور العباده. حتى الرئيس قال مش بس الاخوه المسيحيين وحتى اليهود اللي مقيمين في مصر من حقهم ولكل صاحب دين سماوي له الحق ان احنا نوفر له دور العباده بتاعته، ده حق طبيعي يعني. كلامك مظبوط. الرئيس قالها بشكل صريح زي ما يعني نبني الكنائس بدون تعقيدات. اعتقد ان هذه الفتره اكبر فتره في تاريخ مصر او تاريخ مصر الحديث مثلا ان هو بالموافقه او بناء الكنائس دون اي تعقيدات معينه. يمكن البابا توادروس يعني ياخذ يعني نظام جديد هو زياره المحافظات زياره افتتاح حدا من الكنائس. يمكن كان هو هنا في الاسماعيليه منذ فترة النهاردة في بورسعيد اعتقد انه بيزور محافظات كثيرة. هو راجل نشيط للغاية الحقيقة. وده بيعمل تقارب كبير جدا ويعني تلاحم جميل. يمكن اكثر اللي بيستقبلوا البابا هم المسلمين اكثر من الاخوة المسيحيين. ننتقل الى محافظ الاسماعيلية سلم دفعة ثالثة من عقود تمليك لعدد من اوضاع اليد الجادين. في السويس ايضا اعداد دراسة لمنظومة جامعة الصمامة من الوحدات السكنية. وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة نظمت ورشة عمل بالإسماعيلية للتدريب على معايير التميز الحكومي الخاصة بجائزة الوحدات المتميزة. يمكن الدورة دي بتضم 95 متدرب يمثلوا الإسماعيلية دمياط بورسعيد شمال وجنوب سيناء. برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي نظم قافلة بمؤسسة القاصرات في بورسعيد ضمن مبادرة حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية. من ضمن الأخبار أيضا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على اعتماد 50 مليون جنيه لاستكمال الاعمال لمبنى كليه الطب جامعه السويس مطالبا بوضع برنامج زمني لانتهاء من المستشفى. محافظ بورسعيد كان اعتمد نتيجه كان في مسابقه تحت عنوان مشروع مجمع الصناعات الثاني ده بيضم 66 مصنع والمقرر بدء في الانتاج خلال 3 اشهر. اعلن عن فوز 82 من الشباب وتخصيص 40 مصنع. لو انتقلنا للاسماعيليه محافظ الاسماعيليه بحث الموقف التنفيذي لمشروعات الخدمه والتنميه وايضا نتائج مبادره الرئيس 100 مليون صحه اللي تنتهي في مرحلتها الثانيه طبعا مع غدا يمكن هي في طور الانتهاء والتقديم يعني انتهاء الحمله في مرحلتها الثانيه هتبدا المرحله الثالثه. هو غدا تبدا المرحله الثالثه باذن الله تعالى. اعتقد ان هي حققت في الاسماعيليه اللي احنا شايفينه بشكل كبير. يمكن انا بشكل شخصي كنت بعمل تقرير من احدى الوحدات الصحيه سيارات احدى السيارات رحت انت يا سعد طبعا. طبعا اعتقد ان هي يعني قال لي ان احنا وصلنا يعني حاجه 95 كويس. فده يعني شيء جيد في وعي عالي من المواطنين وحتى بالامس كمان لحد امبارح اخر الحمله كان في برضه ناس. محافظ بورسعيد اعتمد تشوف النهائيه المستحقين لوحدات المجمع. برضه محافظ بورسعيد استقبل مدير مشروع تطوير القوى العامله وتعزيز المهارات. تناول اللقاء بحث سبل دعم طلاب قسم اللوجستيات البحريه للمدرسه البحريه الثانويه الصناعيه. ايضا محافظ السويس اكد على رؤساء الاحياء زي ما قلنا منذ قليل باهميه منظومه جمع القمامه والوحدات السكنيه. ان كانت هذه التجربه يمكن نفذت في محافظه الاسماعيليه لم تلقى نجاحا اعتقد ان هي لان في الغالب كان السيارات اللي بتلم من الجامع السكني كانت بتقوم بدور سيارات الاحياء، فبتاخد القمامه من مقالب القمامه، وده مش هو المطلوب. صحيح. مش هي دي المطلوب، المطلوب ان انا اخد من البيوت نفسها منعا. يمكن احنا عندنا معتقد، مش عارف بقى في المحافظات الاخرى ولا لا، موضوع النباشين طبعا. يعني لا ده موجود في كل المحافظات تقريبا يا سعد، يعني هم اللي بيعملوا نفس المشكله. يعني احنا مثلا اذا كنا حطينا كيس القمامه بشكل حضاري جنب صندوق القمامه، بيفتحوا الكيس اللفظ البلدي كده يفرتكوه ويرمي الزباله في الشوارع عشان يدور اذا كان للاسف هو بياخد اللي هو عايزه، وبعدين بيرمي الباقي في الشارع ويشوه المنظر العام بشكل مؤسف. وده شكل يعني نادينا كتير ان يتم وضع حلول لهذه الامور، لكن برضه موجودين في الشارع. ده صحيح. ايضا يمكن برضه في محافظه الاسماعيليه كان هناك قرار سابق بمنع سيارات الكرم موجوده في الشارع، وكان تم انزالها مكانها اللي هو التروسيكلات. اعتقد ان بدات الظاهره ترجع بشكل تاني تحديدا بعد ثوره 25 يناير. طبعا الدنيا كانت يعني الى حد ما مفيش قوانين، ما بتطبقش بشكل عادل. بدات تظهر في محافظه الاسماعيليه بعض سيارات الكرم، ودي بتعمل ازمه كبيره، ما هياش للمنظر الجمالي فقط، لكن لو ماشي ممكن تلاقيه ماشي في نص الشارع عطل السكه. اعتقد ان لابد ان يتم وضع حلول لهذه الموضوع. ايضا محافظ السويس كلف مدير عام المديريه الماليه بتوفير الدعم المالي لتشغيل عدد من العماله للجامع المنزلي زي ما قلنا. حملات بتتواصل لرفع الاشالات والباعة الجايين بشارع النصر بحي مناخ ونقلهم الى سوق رضوان. يمكن الخبر الاخير هو انطلاق فعاليات الدوره الثانيه من صبت بورسعيد الدوليه لحفظ القران الكريم، او الابتهال الديني دي هتبدا غدا الجمعه ان شاء الله، وتستمر على مدار خمسه ايام بمشاركه 55 من الشباب يمثلون 29 دوله عربيه وافريقيه. نعم. اهم الاخبار يمكن احنا بنحاول نعمل يعني هيدلاينز معين بحيث ان احنا ناخد اكبر كم من الاخبار. نعم. خلينا نروح للرياضه بقى. للرياضه طبعا، الرياضه يمكن توترت اخبار منذ قليل عن ان الكابتن علي بوجريشا تخلى عن منصبه كمستشار لمجلس اداره النادي الاسماعيلي. اعتقد ان يعني اعتقد ان هناك اشياء معينه الكابتن علي بوجريشا قيمه كبيره لم يرضى عنها جماهير النادي الاسماعيلي. ايضا هناك عدم رضا عن مجلس اداره النادي الاسماعيلي، لان هناك كانوا بيتمنوا ان خلال الانتقالات الشتويه يكون هناك لاعبين مميزين، صفقات اقوى من اللي تم اجراءها. طبعا، لان انت في ايدك كان ماتش قسنطينه هنا، ماتش مازند الاولاني حتى اللي كان موجود في البطوله العربيه قبل خروج النادي الاسماعيلي وعادته مره اخرى، كان هناك فرص كبيره. ان كان هناك لاعبين يعني بوزن زي ما بنقول كده تقال باللغه البلدي في الفريق، ازاي يحافظوا على الفوز؟ ازاي نقدر نحافظ على الماتش خلال ال 90 دقيقه؟ الاسماعيلي ممكن يحرز هدف، لكن جماهير النادي الاسماعيلي معتقده تماما ان هو ما بيقدرش يحافظ على الهدف. وده شيء مش جيد خالص. وهي دي حقيقه يا سعد، ما الاسماعيلي احيانا بيبادر بالتسجيل ولا يستطيع الحفاظ على الفوز في النهايه. بسهوله جدا. يعني الماتش الاخراني ان الاسماعيلي يتعادل في اخر ماتش مع قسنطينه، يتعادل مش في دقيقه، وده بالنسبه له كان ماتش بدايه الامل عشان يبقى عنده امل في الاستمرار في البطوله. لان هو فرق ثلاث نقاط او اربع نقاط، وكان رايح له هو يبدا مباراته طبعا من السبت القادم مع قسنطينه الماتش الثاني. خلينا نعترف ان في صعوبه شويه، لكن لا صعوبه شديده جدا، محتاجه لاعبين يروحوا نقول 14 بالاحتياط اللي هيلعبوا معاهم 14 كوماندز يروحوا الجزائر. يعني في هذا الاطار زي ما قلت بيأكد كلامي ان هناك محاولات فاشله لانهاء خلاف رئيس النادي مع نائب رئيس النادي، وده طبعا شيء مش جيد وبيأثر بس واضح يا سعد. الكابتن علي بوجريشا اللي هو يعني مش عاشق الاسماعيلي، ده احد الذين يعني صنعوا جزء كبير جدا من تاريخ النادي الاسماعيلي، مجموعه من النجوم الكبار، واضح انه برضه كان ليه طلبات لم يتم الاستجابه ليها، عشان كده تخلى بسرعه عن هذه المسؤوليه الكبيره والمهمه. يعني من ضمنها مثلا على ما اعتقد ان انت بتجدد مع كريم بامبو اللي هينتهي عقده خلال هذا الموسم. مصر رئيس النادي على ان السقف 2 مليون، اعتقد 2 مليون دي بالنسبه اي لاعب في نادي كبير، يعني شوف اللعيبه وصلوا قد ايه ل 170 مليون. هو مميزه جدا في النادي الاسماعيلي حاليا، وخلينا نعترف ان اللي ظهروا برضه ليه، يعني النادي الاسماعيلي ليه فضل عليه، لان هو كان فضل فتره ما فيش، بس برضه هي الاسعار بقت كده. خلينا ما تخبصش يا سعد، ما احنا فكره الهوايه الخالصه دي مرحله انتهت من زمان، فما تقوليش اللاعب والحب ومش الحب، هي ما عادتش ماشيه بالحب في كره القدم، بقت ماشيه بشكل احترافي بحت شئنا او ابينا. وعلى فكره هو كان عنده رغبه فتره فترات في العوده للنادي الاهلي، لكن لما لقى الاسماعيلي عنده رغبه انه يستمر معاه فرحب بهذا، اذا يبقى برضه كان يجب ان تكون هناك بادره طيبه من مجلس الاداره معاه. يعني هو وده لازم نعترف بيه. يعني مثلا مش معقوله مثلا سعد مصطفى بيلعب في النادي الاسماعيلي بياخد 2 مليون وقدام مثلا الزميل خالد الريدي في الاهلي بيلعب بياخد 170 مليون. اعتقد ان يعني شيء يعني مش منطقي، على الاقل خالص ان احنا نرفع السقف الى حد ما. هي كده، هي بقت كده مش يعني عارف. كمان على مجلس اداره النادي الاسماعيلي وكل مجالس الادارات الاخرى غير الاهلي يليه الزمالك بيعملوا حاجه ذكيه جدا بحكم علاقتهم القويه للغايه وبحكم ان هم انديه بتسوق نفسها واسمها الكبير، بيعملوا تعاقدات مع شركات اعلانات وشركات تسويق شهيره. فاللاعب لو عقده 3 4 مليون بيجيب له من الاعلان 5 6 مليون، يبقى كده ظبطه بقى 9 و10 مليون في السنه. فدي بتفرق كتير جدا مع اللاعبين. النادي الاسماعيلي بيفكر بره الصندوق. ده الاهلي والزمالك بس اعتقد. والله اسم الاسماعيلي بيع يا سعد بس محتاج شغل جيد. بالظبط. لا هو طبعا شركات الاعلانات مش هتجري لورا النادي الاهلي. طبعا نادي كبير ونادي جماهيري مش في مصر بس، اعتقد ان جماهيره منتشره في المنطقه العربيه كلها، وده بيبقى شيء جيد يعني. وده هي الكوره كده، فيها الكبير وفيها الوسط. طب خلينا نروح بقى للنادي المصري. المصري يمكن المصري يعني بودري قدر نط للمركز الرابع وده شيء جيد جدا. إياد جلال أعتقد أنه دماغه حلو يعني. الحقيقة في البداية تلقى هجوم شديد جدا، لكن مع الوقت الراجل اللعيبة بدأت تهضم كثير جدا من أفكاره، هو أصر على فكره حتى بدأ يحقق النجاح. واللاعبين يا سعد أكيد أنت بتشوف مباراة المصري في حالة حب بقت كبيرة بين اللاعبين وبين إياد جلال. يمكن روح حسن زي ما كنا بنقول قبل كده، هو عرف يتحكم في هذه الروح. إياد جلال أنهى الاحتفالات الحالة الاحتفالية اللي سيطرت على اللاعبين بعد انتصار كبير على انبي بثلاث أهداف الهدف في الجولة الماضية من نصف الدوري الممتاز، وقال لهم إن دي ما هي إلا مباراة في كرة القدم. الشطارة إن احنا نحافظ على المركز الرابع اللي هو الدوري المصري. أعتقد إن التنافس شديد جدا لأن الثلاث مراكز محسومين ما بين أهلي زمالك بيراميدز. فهي الصراحة يضع المركز الرابع للاشتراك في الكونفدرالية أو اشتراك في عدد من البطولات. خلاص ده بقى طموح موجود عند اهالي بورسعيد الحقيقه. بالظبط. لو انتقلنا للنادي الاهلي يمكن قريت خبر عن ان الاهلي بيتخلص من المصابين ويحاول ان هو يعني يصفي عدد من اللاعبين المصابين. اعتقد ان دي هي سنه الحياه لان الاهلي يعني يعج بلاعبين كثر. اعتقد ان يعني لابد ان يتخلص من لاعبين اخرى سواء بالاعاره سواء الاهلي في حوالي 34 او 35 لاعب حاليا. وناخد مثلا في مؤمن زكريا. اعتقد ان مؤمن زكريا لما تمرد على الاهلي او عمل ثلاث الاهلي مش الفرقه اللي بيتمرد عليها. انا يعني لو قعدت انت هتلاقي ثلاث اربع لعيبه في مركزك. وده اللعيب الشاطر في الاهلي ان هو يحافظ على هو بالعكس. ده المشكله بقت في الاهلي ان في وفره عدديه في كل المراكز، حتى المراكز اللي كان بيعاني منها وكثير من المصابين عادوا. فبقى دلوقتي مطلوب منك انك تقاتل بكل معنى الكلمه لا تجد مكانا في الفريق. يمكن خلينا بس نتكلم بمنتهى الصراحه. هناك انطباعات شويه من جماهير الاسماعيلي ان هناك نشر خبر عن ان الاهلي عينه على المحمدي وعينه على المتولي. اعتقد ده احتراف كده، لكن برضه بتبقى فيه حساسيه شويه زي ما انت عارف. هي الفكره ان طالما المفاوضات في النور المفروض ما نزعلش، لكن هي الفكره انك بتزعل عشان عارفه ان فرق الامكانيات بين الاهلي وبين الاسماعيلي بيخلي اللعيبه يفضلوا الذهاب للنادي الاهلي. طبعا وده شيء هي شيء ما بين الاحتراف هيبقى كده. بس طبعا يمكن باير محمدي ليه معزه خاصه عند النادي. لا هو لاعب مميز جدا الحقيقه ابن النادي. ومنه وما قبله يعني تجربه احمد حجازي مع الاهلي اعتقد انها كانت جيده، وان هو بقي في النادي الاهلي وظهر انتمائه ايضا واحترامه بلاش نقول انتمائه للنادي الاهلي وفي الاهلي احترامه لناديه السابق اللي نشا فيه هو نادي الاسماعيلي. وشوفنا احمد فتحي كان مخلص قد ايه في الاسماعيلي، ولما راح للاهلي بقى مخلص كانه من ناشئ النادي الاهلي. وده اللاعب المحترف بجد يعني مخلص للفنيه الاسماعيلي جدا. واحمد فتحي اعتقد ما زال الجماهير الاسماعيلي بتعزه وتحبه حتى الان. وشوف الاهلي جماهير الاهلي بتحبه قد ايه. بس احنا قدامنا فتره على اساس ان نتقبل الجماهير تتقبل هذه الامور. يعني شرط اساسي اعتقد هنتقبل هذه الامور لما الامكانيات الماديه تتساوى ما بين الفرق. واعتقد ان ده صعب. مش بس دي يا سعد، انت راجل فاهم كوره كويس. كمان الجماهير تتخلص من حاله العصبيه الزائده اللي موجوده عندها، وفكره ان احنا نضخم الاحداث الصغيره ونبتدي نصنع تاريخ من الوهم عشان نزرع الكره داخل الناس ضد بعضهم. زي مثلا الفكره القديمه جدا احنا يمكن كنت اتكلمت فيها فتره طويله جدا مع كابتن سيد عبد الرازق بازوكا، وحد جميل جدا الحقيقه. فبكلمه بقول له كابتن ده اذا كان الامور وصلت لمرحله الترويج لفكره ان النادي الاهلي لما الاسماعيلي تعرض للازمه الكبيره والشهيره فتره الستينات بسبب الحرب وما كانش لاقي ملعب يلعب عليه، فالفكره اللي روجت ان النادي الاهلي رفض ان يستضيف النادي الاسماعيلي، والفكره دي غير حقيقيه بالمره لان النادي الاهلي كانت ملاعبه في ذلك الوقت في الجزيره كان ملعبه غير جاهز لاستقبال النادي الاسماعيلي، لما الملعب بقى جاهز الاهلي اللي عرض على الاسماعيلي يلعب في هذا الملعب، قال له التاريخ بيقول كده وتحيه والاهلي استقبلنا واكبر استقبال وعمل كذا. قلت له طيب ليه بنسيب الناس اللي تروج للافكار الخاطئه لدعم فكره الكراهيه والحض على الكراهيه بين الانديه؟ دي مشكلتنا، محتاجين الناس تقرا صح وتشوف الصوره صح ونبتدي في النهايه، ما اهل ولا زمالك ولا احنا مش كلنا اخوات ولاد عم، فده مشكله عندنا يا سعد. كلامك مظبوط 100% يا زميل خالد، بس هو طبعا انتقالات اللاعبين وان الاهلي دايما يمكن يعني بياخد كتير من لعيب النادي الاسماعيلي وده اثر كبير عند معلش يا سعد، هو الاهلي ياخد لعيبه من نادي على قده او نادي تعبان، ما هو لازم يدور على لعيبه لهم قيمه يعني مع احترام الشديد انا اروح ادور على نادي ما هو لو الفرقه مش جامده مش هيبص لها يعني لا يا جماعه بالمنطق كده هروح اخد لعيبه ما يجيبوليش بطوله ولا يصلحوا ان هم يبقوا لعيبه ببطوله، انا باخدهم عشان اطلع منهم افضل ما فيهم يبقوا لعيبه يعني بدل ما هم لعيبه كوره جميله فقط اطلع منهم ان يبقوا لعيبه بطوله. بس خلينا برضو زميل خالد نتكلم بصراحه انه بي بي بي يعني بي بيستغل الحاجه في هذه الانديه الحاله الماديه، لان بدليل كلامي انه ما يقدرش مثلا ياخد لعيب من الزمالك بسهوله او لعيب من بيراميدز بسهوله، لان الفرقه الزمالك والاهلي بيستطيعوا الحفاظ على لعبتهم من خلال ان يقدر ما عشان مجالس الادارات بتبقى محتاجه للفلوس، ما العمليه حاجه متبادله برضه. بالظبط هو ده صحيح، هو يعني عمليه متبادله صح منفعه متبادله ان انت باخد لعيب، ولذلك هو رافض 30 مليون جنيه لباهر والمتولي يعني مبلغ ضخم طبعا وممكن يزداد لو النادي الاسماعيلي كان وافق اعتقد انه هيطلب اللي هو عايزه بدليل انه دفع حسين الشحات. وعايز اقول لك حاجه قبل ما نتكلم عن حسين الشحات يا زميل العزيز سعد مسعود، افكرك بحادثه تاريخيه جدا، النجم الكبير والشهير هو احد اشهر نجوم الاسماعيلي طوال تاريخه بالتاكيد حسني عبد ربه. حسني عبد ربه ما كان وقع عقود مع النادي الاهلي والخطيب شخصيا كان موجود في منزل العائله في بيت والده اعتقد في ابو سوير. المهم واخواته كانوا قاعدين وتم توقيع العقد لما كان الخطيب نائب رئيس للنادي الاهلي، ولما جماهير الاسماعيلي ثارت وانفعلت بشده وكان في الخطيب تراجع عن العقد فورا وتقطع العقد حبا في جماهير الاسماعيلي وتقديرا وحفاظا على اللاعب، وحسن عبد رب راجل بمنتهى الذوق قال انا كان نفسي طلع في النادي لكن الاسماعيلي في النهايه بيتي وانتهى الموضوع. اذا في النهايه لما بتكون الامور بتوصل لمرحله الناس ما بتبقاش متفاهمه بيبقى في النهايه فكره الحب بين الانديه الكبيره بين بعضها هي اللي بتسود. خلينا نعترف بقى زي ما خالد ان ميزه النادي الاسماعيلي انه محبوب من جماهير النادي الزمالك ومحبوب من جماهير النادي الاهلي. اعتقد ان جماهير الفرق الجماهيريه اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد محله والفرق دي كلها المصري طبعا المصري ما زالت في عاطفه بتربط الجماهير في بعض لان هم يعني لحمه واحده اعتقد ان بس ده تلاقيها سعد بين الكبار، الجماهير الكبار ايام روابط المشجعين الناس العاقله الجميله اللي كانوا بيحبوا بعض قوي، ان الشباب عندنا الفئه العمريه الصغيره للاسف وقع التواصل مشكله شويه صحيح بشكل قوي. خلينا نختم بقى طبعا بفرقه محمد صلاح اللي فازت امبارح 5-0 على واتفورد، اعتقد ان يعني مش مشكله ان محمد سجل لان لو حط في دماغه انه عايز يسجل اعتقد ان مش يعني اللعيب اللي بيحط في باله انه عايز يبقى اهداف كتير ده اعتقد بتاثر على مستواه، لكن هو الى حد ما محمد صلاح امبارح ادى مباراه جيده والرقابه برضه عليه بشكل جيد، واعتقد بدليل ان كلوب ما طلعهوش يعني صاحب مانو سيجو مانيو وصاحب يعني كل المهاجمين بتوعه استاذ محمد صلاح كلوب كان ليه تصريح سابق يا سعد في تلميحات فيما معناه ان هو حاسس ان فعلا في ضغوط غير عاديه على صلاح ومقدر ده، بل بالعكس تلميحات كمان ان في بعض اللاعبين مش متعاونين معاه بالشكل الكافي. انت بتشوف حضرتك في نهايه الماتش بيسلم عليه ازاي؟ يعني السلام عادي اعتقد الحضن ده بيدي يعني بيوصل له رسائل معينه بيوصل له رسائل معينه صحيح. تحياتي لحضرتك اعتقد ان الوقت مع حضرتك انتهى، تحياتي لحضرتك والزميل مصطفى فهمي لكل الزملاء في الهندسه الاذاعيه ويوم الخميس اللي بيسعدنا فيه ربنا يخليك يا سعد تسلم كل الشكر ليك ولكل جماهير الاسماعيليه العزيزه علينا بالتاكيد. شكرا جزيلا للزميل العزيز سعد مسعود كان معنا في هذه الاطلاله حول مختلف اخبار اقليم القناه الاسماعيليه والسويس وبورسعيد، وطبعا كان معنا من اذاعه القناه. مستمعي الكرام، ودائما كل خميس وجبة منوعة للغاية لكافة الأخبار على مستوى أقاليم ومحافظات مصر المختلفة. هذه أطيب تحياتي لحضراتكم، شكرا لكل الزملاء الذين شاركونا خلال هذه الفترة، الزميل أيمن محمود من شمال سيناء، أحمد أبو ضيف من الصوت من إذاعة شمال الصعيد، محمود مخلوف من الوادي الجديد، أحمد زايد من إذاعة وسط الدلتا، رامي محفوظ من إذاعة الإسكندرية، أخيرا سعد مسعود من إذاعة القناة. هذه تحيات الزملاء هنا مستمعي الكرام من أسرة الهندسة الإذاعية على مكسر الهواء عماد حمدي، مؤدي ومخرج هذه الفترة الزميل العزيز مسعد فهمي. هذه أطيب تحياتي، خالد الريدي، شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. في إذاعة الإسكندرية إلى موجز الأنباء باللغة الفرنسية والزميلة منى فرغلي. Vous êtes à l'écoute de Radio Alexandrie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'édition française du bulletin d'information présenté par Mona Farali. Le président Abdel Fattah el-Sissi a promulgué un décret présidentiel approuvant la troisième réforme concernant l'accord sur un don d'aide entre l'Égypte et les États-Unis. L'accord se rapporte à la coopération entre l'Égypte et l'Amérique dans le domaine des sciences et de la technologie. Le premier ministre Dr Mustafa Madbouly s'est entretenu avec le vice-président du Bundestag, Thomas Oppermann. Au cours de l'entretien, Oppermann a affirmé que les relations entre l'Allemagne et l'Égypte sont très bonnes, à la lumière de la coopération croissante entre les deux pays. Le vice-président du Bundestag a salué la bonne organisation du sommet arabo-européen à Sharm el-Sheikh, soulignant que la chancelière allemande Angela Merkel y a participé en signe d'appréciation de la coopération croissante entre l'Allemagne et les pays arabes. Pour sa part, le Premier ministre a salué la participation de la chancelière allemande au sommet arabo-européen qui vient de se tenir à Sharm el-Sheikh, faisant état de la reconnaissance du peuple égyptien envers l'Allemagne. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, l'ingénieur Amr Nassar, a affirmé que le gouvernement est déterminé à attirer davantage d'investissements japonais en Égypte au cours de la prochaine période et à tirer profit des expériences et de la technologie japonaise avancée dans le domaine industriel, ce qui aidera à développer l'industrie et à relever la compétitivité sur les marchés locaux, régionaux et mondiaux. L'autorité arabe pour l'industrialisation présidée par le général Abdelmenem Altras a conclu un contrat de coopération avec une délégation roumaine présidée par le ministre des Affaires et du Commerce Stéphane Radu Opera et en présence de l'ambassadeur roumain en Égypte et d'un nombre de responsables de grandes entreprises roumaines œuvrant dans divers domaines. La coopération précitée englobe les domaines de fabrication des pneus, des véhicules, des pompes de pétrole et de gaz naturel, des voies ferrées, des ascenseurs et des systèmes électroniques. Le Salon culturel d'Opéra d'Alexandrie a organisé hier sa rencontre mensuelle intitulée « Les monuments naufragés, le passé, le présent et l'avenir » et ce, sous les auspices de la ministre de la Culture Inès Abdeldaïm et en présence de l'expert archéologique mondial Dr Ibrahim Darwish. Et maintenant passons au rapport de la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat tendant à la froideur durant le jour, très froid la nuit. Taux d'humidité 70%, vent du nord-est d'une vitesse de 40 à 55 km/h, ciel nuageux et possibilité de pluie. La mer sera agitée et la hauteur de vagues variera entre 2 et 3 mètres. Les degrés de température prévus pour demain, Alexandrie maximum 17, minimum 10, Béhéra 17, 11, Matroua 18, 10, Le Caire 19, 9, Luxor 20, 8 et Aswan avec un maximum de 21 et un minimum de 8.

إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. تعرف حضرتك الصافي مسلم عضو المجلس المصري للقيادات الشبابيه وابو حمص البهاري. اهلا بحضرتك. يعني نقول بالنسبه لوجود حضرتك اليوم داخل هيئه محو الاميه وتعليم الكبار في محافظه البحيره مدينه دمنهور، ان شاء الله يعني انا كنت عامل امتحانات فوريه لعدد حوالي 150 شخص داخل الجمعيه ببلاش مجاني، مجلس الاداره اللي تبرع وعلمهم يعني وعمل لهم امتحانات فوريه، وانا كنت معلم خواتي في البيت من نفسي كده وجبتهم وجيت مباشره عشان نطلع لهم الشهاده يعني ان شاء الله. تمام، يعني الجمعيه هي اللي بتقوم بالتدريب وتعليم من خلال المدرسين تبع الجمعيه انشطتها محو الاميه وتعليم الكبار، فكنا حريصين ان احنا نعمل فصول وان احنا نعمل امتحانات فوريه، وحريصين بصفه عامه داخل الفلاحين لان الجمعيه داخل الفلاحين نسبة الأمية عالية، فبنحاول نحن نرفع الأمية ديت ونعمل عملية تعليم للكبار واسعة، وبتساعدنا طبعا محو الأمية وتعليم الكبار في هذا الموضوع كويس جدا. يعني الجمعية دي موجودة على أرض داخل المدينة ولا في القرية؟ لا داخل القرية مركز أبو حمص. يعني فعلا قرية بتحتاج لوجود هذا أو هذه الفصول داخل القرية؟ أكيد طبعا، ما فيش قرية طبعا إلا وأكيد فيها نسبة أمية عالية، وطبعا الجمعيات مؤسسات مجتمع مدني بترفع موضوع ده، يعني بتساعد الحكومة في هذا الموضوع، وسهل خالص ان هم يجوا يتعلمهم بعملية اقناع برضو ناس منهم، وبنجيبوهم ستات ورجالة وبنفتح لهم فصول وبنعلم. دلوقتي هتستلم شهادات دلوقتي انا كنت بعلم اخواتي، لان طبعا انا الناس اللي احنا فتحنا لهم فصول وعلمناهم وامتحنوا ونجحهم، احنا دول بياخدوا شهاداتهم عن طريق مركز ابو حمص الى الاداره الفرعيه، ما نقدرش ده كله نيجي، ولكن انا علمت اخواتي كده داخل البيت وخدتهم ابو حمص امتحنتهم، وطبعا جبتهم هنا عشان يعملوا الاختبار الثاني ويستلموا الشهاده. يعني هم بيمتحنوا امتحان اولي في الامتحان امتحان اولي كده، هنا استكتاب بقى ولا ايه؟ هنا استكتاب فقط لا غير، واستلم الشهاده تاكد من ان هو فعلا قادر على القراءه والكتابه. ان شاء الله باذن. بيحصل على الشهاده مباشره ولا بينتظر فتره؟ لا هو طبعا بيحصل على الشهاده مباشره او حسب تعليمات الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، اذا كان في زحمه بيستلمها مثلا بعد يوم او يومين، ما فيش زحمه بيستلمها في نفس الوقت على طول يعني، لكن هم متعاونين تعليم الكبار ما فيش اي مشاكل خالص، اذا كان في ابو حمص او اذا كان هنا في دمنهور، لان طبعا بصفه اننا داخل العمل نفسه متابع يعني، سلمنا ناس شهادات قبل كده وخلصنا الناس امورهم، لكن هم اذا كانت الامور سهله بيسلم على طول، في زحمه والكلام ده كله فبقول له انتظر تعالى بكره. شكرا جزيلا وبالتوفيق. تحت امرك يا فندم وربنا يوفقكم. شكرا. الأمية والتنمية. هنا الإسكندرية محاسبة المقصرين في كارثة محطة مصر مصر 20 وإصابة 43 مواطنا في تصادم مروع لجراء قطار بالرصيف. الرئيس يأمر بتحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث ويكلف الحكومة برعاية المصابين. استقالة وزير النقل و80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي. الدولة تقف بالمرصاد لكل ما ظهر الإهمال ولا تهاون مع الفساد. مستمعينا الكرام، من الآن وحتى الخامسة مجموعة من الأغنيات الوطنية، نبدأها بعندليب مصر الأسمر عبد الحليم حافظ. احضن يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا اني وقف دمي بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا اني وقف دمي على صدرك ارتاح من همي وبامرك اشعلها بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وقف دمي بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وقف دمي على صدري ارتاح من همي وبامرك اشعلها نار ملفيت سواحني تغرب ولا دمي بحبك متشرب يا ملفيت سواحني تغرب ولا دمي بحبك متشرب أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران الأول

احفظ رئيسنا وبطلنا

الألمي بل بالله وللأمني بلدي أحببتك يا بلدي حبا بالله وللأمني وتراك الحر الله ولي وتماك يدق الرما ولدي وتراك الحر الله ولي وتماك يدق الرما ولدي بلدي أحببتك يا بلدي. أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللغد أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللغد أهواك ضفافا لم تزل مرعا للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد بلدي أحببتك يا بلدي أحببتك يا بلدي حبا بالله وللأبدي وتراك الكل تراه ألي وتماك يدق الرما ولدي وتراك الكل تراه ألي وتماك يدق الرما ولدي بلدي أحببتك يا بلدي. Thank you.

راديو ألكسندريا. Ladies and gentlemen, good evening. This is Iman Kamar reading the news from Radio Alexandria. Prime Minister Mustafa Madbouly has accepted the resignation of Transport Minister Hisham Arafat, according to a cabinet statement, following a train crash at Cairo's Ramses station yesterday, which left 20 dead and 40 injured. The locomotive collided with the pavement at the end of the line at high speed, causing its fuel tank to explode and trigger a massive fire, officials said. Minister of Justice Hossam Abdirahim alerted the Forensic Medicine Authority to promptly receive the train crash victims and perform an autopsy on the deceased after having the prosecution's approval, urging that the process be performed quickly. Moreover, Health Minister Hala Zayed said in a press conference that most of the 20 who died in a railway blaze earlier yesterday are still unidentified and that some of the injured are in serious condition. The Health Minister said a total of 43 have been injured and have mostly suffered fractures and burns, and that one is in a very critical condition. The Health Minister also said that 15 people have been discharged from hospital after receiving treatment and that many of the injured have been transferred to better equipped hospitals. The one critically injured patient who is at the Coptic Hospital in downtown Cairo is too severely wounded to be transferred to another hospital. Dr. Zayed also said that the psychological counselors are at all the hospitals where the injured are being treated to provide them with aid. The blaze broke out when a train crashed into concrete barriers in Cairo's Ramses railway station. Back to Alexandria and the local news. Director of the BA, Dr. Mustafa Al-Fiqi, signed a memorandum of understanding with Dr. Ghaith Fares, Director of UNESCO Regional Bureau for Sciences and UNESCO representative to Egypt. The event was attended by Dr. Nabil Sharif, Executive Director of the Anna Lind Foundation, economist Dr. Sharif Dilawar, and Dr. Yusril Gamal, former Minister of Education. Dr. Al-Fiqi expressed his delight to receive the delegation of the UNESCO Bureau in Cairo, stressing the fact that UNESCO has a special nature due to its connection with humanity. He said that the UNESCO's interest in Egypt is natural since it bears the spirit of the region and is considered the birthplace of religions, cultures, and civilizations. He also added that Egypt hosted the first UNESCO Bureau outside Paris. Alexandria Opera House organizes next Saturday the world's greatest musicals and famous songs concert. The concert starts at 8 p.m. and attendants must wear formal clothes. And now we'll take a look at the weather forecast for tomorrow. The weather is likely to be unstable throughout the coming 24 hours with expected rain. Winds blow from the northwest at a speed of 25 to 45 kilometers per hour. Visibility degree extends between 8 and 10 kilometers. The sea is moderate, with waves height not exceeding 2.5 meters. Expected temperatures in some local cities: Alexandria maximum 18, minimum 12, Bahira 2015, Matruh 2211, Cairo 2912, Luxor 2714, Aswan 31 and 17 for a minimum. As for today's recorded temperatures in some foreign cities, they are as follows. London recorded high of 18, low of 4, Paris 18.3, Rome 16.7, New York 3 and minus 6, Berlin 13.1, and finally Moscow recorded today maximum of 2 and minimum of minus 5. Ladies and gentlemen, this is the end of the English News Bulletin for today. The news was translated by Murug Magdi. Join us tomorrow at the same time for more news from Radio Alexandria. Thank you. نلف نلف نلف نلف، ومع كتر اللف حصل عندنا عقدة، بس كل عقدة وليها حلال، وده اللي حصل مع البريد المصري. من غير لف ولا دوران هتستخرج كل أوراقك، البطاقة الشخصية، شهادة الميلاد، شهادة الزواج، القيد العائلي، وكمان تقدر تستخرج شهادة المخالفات من مكاتب البريد. ما هو الفروع اتجددت والخدمات اتطورت، البريد المصري، التطوير لحياة أسهل. أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع خالد السيد. أصدقائي أهلا بكم، إيه رأيكم نتعلم فن الرسم؟ صديقي، علشان تتعلم الرسم لأول مرة من غير خبرات أو معارف سابقة، ده أمر محتاج لبذل الجهد زي أي شيء موجود في حياتنا. لو حبينا نختار الأدوات لازم تكون أدوات بسيطة، لأن كثرة الأدوات للرسام المبتدئ بتشوش موهبته وبتشوش تفكيره. كل اللي بنحتاجه عشان نبدأ قلم رصاص عادي ومجموعة ورق، وكمان نقدر نستخدم أي نوع من أنواع الورق المتاح لديك. أهم حاجة إنك تبدأ بالأساسيات، يعني مثلا ارسم دايرة وشكل مكعب مرة واثنين وثلاثة، وحاول تدور فيهم على أي خلل أو أي عيب وصلحه، وحاول تكرر بأشكال جديدة لحد ما تتقن رسمها. ارسم شجرة وميلو بحوق، لكن ارسم عالسبورة، بكرة تكون فنان مشهور، عايزين ناخد كام بقصورة. أصدقائي أهلا بيكم على النهاردة، ومعانا صديق من الأصدقاء. اسمك إيه؟ مهاب مجد. مهاب أهلا بيك يا مهاب، أنت مهاب كده إحنا خايفين منك أهو. بص قولي بقى مهاب كده، أنت في سنة كام؟ داخل في سنة رابعة. رابعة؟ بقى يعني بتحب الدراسة بقى مهاب؟ والله بتحب المدرسة دي بقى؟ أنا ذاكر فيها وساعات بنطلع من الأوائل وكده. أنت هتطلع من الأوائل؟ طلعت السنة اللي فاتت بقى، كنت طالع رقم كام على الفصل؟ التالت. التالت على الفصل ولا على المدرسة؟ التالت على المدرسة. طيب حلو، برافو عليك، يعني أنت بقى من الناس اللي بتحب إنها فعلا تلتزم بقى بدروسها وكده. قولي بقى كده أنت بتذاكر إزاي؟ قولي للأصدقاء كده مهاب عشان يجيب الدرجة الجميلة اللي جابها دي بيذاكر إزاي؟ لما بذاكر لازم يعني أدقق في المعلومة واحد واثنين وثلاثة، ولازم يعني ما اقعدش كل يوم مهتمش بمصالحي. اهتم. اهتم بمصالحي وكده. طيب جميل، بتعمل بقى جدول المذاكرة مثلا ولا حاجة؟ مش دايما. مش دايما. طب انت بتذاكر ازاي؟ قولي مثلا انت بتقعد بقى يومك كده بتذاكر ازاي؟ احنا بناخد الواجب في المدرسه من المستر، وبعد كده بنيجي نطبقه ونشرحه، بعد كده نكتبه. برافو عليك، نكتب بيقولوا الايدين صح، بتحفظ وبتستوعب كده مع العقل. حفظت مش هتفهم. برافو عليك، لو فهمت هتفهم وتجاوب صح. لو فهمت هتفهم. برافو عليك، يعني انت قصدك ان انا افهم ما بقاش حافظه بس. يا بس في حاجه لازم تتحفظ، مثلا لو قانون ممكن احفظه بعد كده. ساعات في حاجات بتبقى عايزه، وفي حاجات بتبقى عايزه الفهم. برافو عليك. انت بقى لما تكبر عايز تبقى ايه ان شاء الله؟ انا شايف ميولك علميه مش ادبيه. هتبقى يعني نجار. نجار؟ لا، النجار دي ممكن نخليها بقى حاجه اعملها في البيت، ما لازم كلنا نبقى نجارين وكل حاجه نعملها في البيت. انت عايز تبقى ايه بقى لما تكبر؟ عايز مهندس مثلا ولا دكتور ولا ايه؟ مهندس. مهندس. مهندس ايه بقى؟ بتحب تبني ولا مهندس معماري؟ جميل، بتحب الحساب بقى؟ او احبه. درجاتك فيه بتبقى ايه بقى؟ يعني ساعات بتبقى حلو ساعات بتبقى ناقصه شويه صغيرين ولا ايه؟ لا نص نص. نص نص. بس احنا عايزين دايما اللي بيبقى عايز يبقى مهندس ده لازم يكون درجاته في الحساب ايه؟ كويس. شاطر خالص صح كده؟ يجيب الدرجه النهائيه ويدخل قول ادخل كليه هندسه. كليه الهندسه ان شاء الله. بس حلو قوي موضوع النجار ده، انت بتعرف تعمل بقى شغل النجار؟ بحب النجار. طيب عملت ايه بقى بالخشب قبل كده؟ يعني انا ساعات بعمل حاجات وبتفشل منها. بس بحاول. معلش بس انا بحاول يعني. بس عمرك عملت حاجه بقى وكانت حلوه كده ونجحت معاك؟ ساعات. بس هو زي ايه؟ ايه اللي انت عملته بقى؟ هو اللي كان بيعملها. انا كنت تعمل بيت بالخشب صغير. انت يعني اشتركت بابا كان يعني انت كنت بتشتغل بابا بيساعدك مثلا؟ وعملته في الاخر. ما هو المهم ان انا اعمل الحاجه في الاخر، يعني مهما برضو تعبت وكده ومهما كانتش كويسه معايا، بس المهم في الاخر ايه؟ اعمل الحاجه. برافو عليك، شكرا ليك، ونشوفك مهندس كبير ان شاء الله. اصدقائي بنشكركم، وحتى نلتقي لكم تحياتي خالد السيد. اصدقاء دوت نت لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب فلس شعر وكمان هنغني. اتعودنا من زمان عشان ندفع الفواتير نلف نلف نلف نلف نلف، ومع كتر اللف حصل عندنا عقدة، بس كل عقدة وليها حلال، وده اللي حصل مع البريد المصري. من غير لف ولا دوران هتدفع كل فواتيرك كهرباء، تليفون، مية، وكمان تقدر تشحن كروت الكهرباء في مكاتب البريد أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو مع مندوب البريد. ما هو الفروع اتجددت والخدمات اتطورت. البريد المصري، التطوير لحياة أسهل. الإسكندرية تقدم أخبار فنية سريعة جدا جدا وجديدة، كل ده وأكتر بكتير على إذاعتنا الشقية إسكندرية وبس. ونجو على هوانا، وهوانا إسكندراني، وهوايا إسكندراني. أخبارنا تقديم مع محمود وخالد السيد، وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرور مجدي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة برنامجنا النهاردة، جايب لكم فيها أخبار فنية سريعة جدا. بنبتدي حلقتنا بخبر يخص الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباضة، التي أعلنت عن إقامة معرض دائم لصور وأفلام الفنانة الكبيرة نادية لطفي بمقر الجمعية، يضم أفلامها وصورا لهذه الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ المعرض بعرض 25 لوحة تضم 50 صورة من أفلامها، ومنها بديع مصابني على ورق سليفان، أبدا لن أعود، إنتاج عام 1975، ورحلة داخل امرأة عام 1978، قصر الشوق إنتاج 1967، وسقطت في بحر العسل إنتاج عام 1977، ونشال رغم أنفه عام 1969، الإخوة الأعداء عام 1974، والمومياء عام 1968. يستأنف الفنان هادي سلامة تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد أمر هادي، ويعد أمر هادي ثالث تعاون يجمع هادي سلامة برؤوف عبد العزيز بعدما شكل ثنائيا حقق نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من مسلسل فوق السحاب وكمان طاقة نور. مسلسل أمر هادي بيشارك بطولته بجانب هادي سلامة كل من داليا مصطفى، يسرى اللوزي، محسن محي الدين، هادي الجيار، أشرف زكي، حمزة العيلي، مؤمن نور، آية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة. هو من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز. تعود الفنانة الفنانة القديرة سميرة صدقي إلى الدراما التلفزيونية بالمسلسل الكوميدي كتف قانوني، وذلك بعد غياب عدة سنوات. كتف قانوني مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول شاب مصري يوسف، هو حفيد لأحد الأثرياء، بيقيم مع جده في قصر كبير، بيحب إحدى الفتيات قشطة من أسرة متوسطة الحال، بيرفض الجد ارتباط حفيده إلا أنه بيجتهد وبيثبت وجوده. كتف قانوني بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، نرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، علاء مرسي، تأليف فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي، توزيع محروس المصري، وإخراج عادل الأعصر. يصادف أمس ذكرى ميلاد الممثلة نجمة إبراهيم التي ولدت في 25 فبراير عام 1914 ورحلت عام 1976. نجمة إبراهيم تركت العديد من أدوار الشر، فقد برعت بها وأبرزها دور ريا بفيلم ريا وسكينة. ومما لا يعرفه الكثير أن نجمة إبراهيم تنتمي لأسرة يهودية والتحقت بمدرسة الليسيه، ولكنها تركت الدراسة لأشقها للفن. من أشهر أفلامها ملاك الرحمة وأربع بنات وظابط ورايا وسكينة ولحن حبي وسر الأميرة. عانت نجمة إبراهيم في أواخر حياتها من ضعف شديد في البصر، وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاجها على نفقة الدولة في 22 مارس عام 1965 بإسبانيا وتم شفاؤها. دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار، دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قول يا دار. ونجوم على هوانا هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معي وهذه الجولة الجديدة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. عقدت مكتبة الإسكندرية هذا الأسبوع مؤتمرا صحفيا للدكتور مصطفى الفيقي مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور غيث فارس مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة، وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين لوضع إطار شامل للعلاقات بين الجانبين وإرساء أسس جديدة لعلاقات مستقبلية في عدة مجالات. في بداية هذا المؤتمر كانت هذه الكلمة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية. احنا سعداء لان احنا بننظر لليونسكو انها المنظمة اللي ذات طابع خاص مرتبط بالإنسان وبالإنسانية، بالهيومانيتيز، ثقافة، علوم، أداب، أفكار، تعليم. فإحنا كل اقتراب من هذه المنظمة العظيمة بيدعونا إلى الاهتمام بها. وإحنا هنا في منطقة الشرق الأوسط، لعلك تتفق معنا غيزبيك وإنت عشت في القاهرة وعرفها، إن إحنا بشكل أو بآخر بما لنا وما علينا مستودع لروح المنطقة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات. مصر بلد كما تعلمون ما تقدرش تاخد منها موقف نيوترال. It's either to love it or يعني to keep aside. لكن غالبا الناس عارفة انها القاهرة في حد ذاتها متحف للزمان والمكان، الاسكندرية بأثارها، واحنا في منطقة هي منطقة الديانات والثقافات والحضارات، كل شعوب المنطقة تشاركنا في هذا. وبالتالي اقتربنا من منظمة اليونسكو في هذه المنطقة من العالم هو اقتراب طبيعي، وكنا نتمنى دايما أن يأتي لهذه المنظمة عربي، ولكن نظرا للانقسامات العربية التاريخية المعروفة حرمنا هذه الميزة عدة مرات. إنما لحسن الحظ المديرة الحالية يعني نعرفها جيدا، وسوف يكون التعاون كما هو أفضل ما يكون، والمديرة السابقة أيضا كانت على علاقة طيبة بالمكتبة وبالدولة المصرية عموما. احنا بنؤكد ان هذا الاتفاق اليوم هو اتفاق اطاري، يعني قد لا يكون فيه تفاصيل محددة، ولكنه يعبر عن الروح، روح التعاون بين مكتبة الاسكندرية وبين المنظمة العالمية للعلوم والاداب والتربية والى اخره. اعتبر انه هذا اليوم هو تأكيد لمعاني سابقة، يعني هذا الاتفاق ليس منشئا ولكنه كاشف للعلاقة الوثيقة التي نرجو أن تتمتع بها مكتبة الإسكندرية في أحضان المنظمة العالمية اليونسكو. تحية مرة أخرى لهذه المنظمة الكبيرة والمحترمة، وتحية لضيوفنا الأعزاء، وأرجو أن يكون هذا بداية لتعاون وثيق على كل المستويات بين مكتبة الإسكندرية وبين منظمة اليونسكو ومكتبها في القاهرة. وأظن أنا عرفت من المديرة الحالية إن مكتب القاهرة كان أول مكتب ينشأ خارج باريس، فإحنا برضو عندنا كريدت في هذا يجب ألا ننساه وأن نعتز به. تحية لكم جميعا ومبروك للطرفين. شكرا. تلت هذه الكلمة كلمة للدكتور غيث فارس، مدير وممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم. أنا سعيد جدا أن أكون هنا بصفتي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في القاهرة لنوقع سوية هذا الاتفاق الإطاري كما ذكرتم سيدي حول التعاون، حول أوجه التعاون ما بين اليونسكو ومكتبة الإسكندرية. هذا الاتفاق نعم هو اتفاق إطاري، ولكنه بالتأكيد لم يكن بداية. التعاون ما بين المكتبة الإسكندرية واليونسكو تعاون قديم. في بداية السبعينيات كان هنالك فكرة من عدد من الأساتذة والأكاديميين المصريين بإعادة إحياء الإسكندرية، وهذه الفكرة التي نبعت من مصر، من الإسكندرية، من أهل الإسكندرية الذين جاءوا بهذه الفكرة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون اليونسكو الشريك الطبيعي والاستراتيجي في إقامة مثل هذا الصرح. وكان هذا، فبالتالي التحالف ما بيننا كان تحالفا ميمونا والحمد لله، وتعاونت اليونسكو مع مكتبة الإسكندرية، وطلبت الحكومة المصرية آنذاك في مع بداية الثمانينات لليونسكو أن تقوم بالتشارك معها، وكان هنالك نوع من الحملات لحشد الموارد وإلى آخره، إلى أن توجت بافتتاح المكتبة في عام 2002. افتتاح المكتبة لم يكن حدثا مصريا فقط، كان حدثا عالميا، واحتفينا نحن باليونسكو به احتفاء كبيرا، لأنه مثل نجاحا منقطعا، نجاحا لإحياء ليس فقط المبنى وإنما الفكرة التي هي خلف هذا المبنى وخلف هذا الصرح العظيم. فكرة الانفتاح، فكرة العلوم، فكرة الثقافة، ليكون هذا بيتا عظيما للثقافة والعلوم، والذي يحتضن حاليا العديد من المنظمات كما هو الحال في أنالند، والتي هي حول الحوار المتوسطي، وهنالك منظمات أخرى محتضنة في المكتبة. ضمن هذا الإطار ما أردت أن أقوله بأن هذا الإطار ما نوقعه اليوم هو محطة لتعزز وتبني على ما سبق وحتى نستطيع معكم سيدي ومع جميع الزملاء والزملات ومعكم وبكم حتى نستطيع أن نذهب إلى الآفاق الأرحب والأوسع، وبخاصة أننا حاليا أمام تحديات كبيرة تواجه ربما منطقتنا العربية والعالم، تحولات فيما نتكلم عن مجتمعات المعرفة، مجتمعات الانفتاح، نتكلم عن الجيل الرابع والخامس وإلى آخره، وهنا هنالك دور محوري لمكتبة الإسكندرية في مساعدة أقول المجتمعات العربية لا بل والمجتمعات الإنسانية في التعامل مع هذه التغيرات. هنالك أيضا دور للحوار، الحوار ما بين المجتمعات، الحوار ما بيننا كمنطقة عربية، ما بين أنفسنا حول، وأيضا للحوار مع الآخر، الحوار مع العالم، وهذا أيضا منبر عظيم هنا موجود في مكتبة اليونسكو، في مكتبة الإسكندرية، ونحن في اليونسكو بالتأكيد نعتز بهذه الشراكة. الأستاذ الدكتور غيث فارس، أهلا بحضرتك في اسكندرية، وأهمية هذه المذكرة بالنسبة لمكتبة الإسكندرية وبالنسبة لهيئة اليونسكو. هي كما ذكرت هي مذكرة تعاون إطاري ما بيننا وبين المكتبة. التعاون بين المكتبة واليونسكو تعاون قديم، منذ نشأتها نحن دائما نتعاون في العديد من البرامج والأنشطة، ولكن هذه الاتفاقية إن شاء الله هي محطة هامة بالنسبة لنا وللمكتبة حتى نستطيع أن نتوسع معا في البرامج المستقبلية وفيما يتعلق بالثقافة، في التعليم، وأيضا في عمليات حوار الحضارات، وفي مختلف المجالات العمل في هذه في هذا الصرح العظيم مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من أعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. الإسكندرية تقدم الحكاية لا تزال في جيبي. إعداد وتقديم خالد السيد. أهلا بك عزيزي المستمع ولقاء جديد الحكاية لا تزال في جيبي، يسعدنا أن يكون معنا الدكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب والنقد بكلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية. دكتورة هتحكي لنا إيه النهاردة؟ اليوم سأحكي حكاية فهمي ابن السيد أحمد عبد الجواد، وهو موقف من الثلاثية الشهيرة بين القصرين، قصر الشوق والسكرية. فهمي شخصية رئيسية موجودة في الجزء الأول بين القصرين. الموقف اللافت للنظر هو فهمي الذي تصدى لأبيه وللمرة الأولى، ذلك الأب المهيب الذي يخشاه الجميع وأولهم أولاده. للحظة فارقة يقف فهمي أمام والده ويرفض أن ينصاع لطلبه ولأوامره بأن يبتعد عن المظاهرات وعن الحركة الوطنية للمرة الأولى. يخرج فهمي في المظاهرة بالرغم رغما عن أبيه ويستشهد في هذا الموقف. طبعا هذا الموقف له قيمة، أنه الوطن أغلى في قلب الابن وأكثر قداسة من هيبة الأب وحبه لأبيه وانصياعه له وطاعته في كل شيء. دكتورة يمكن أنا حابب أقول طبعا أن الأب خوفا على ابنه كان دايما بيمنعه من هذه التواجدات داخل المظاهرات، لكن حب الوطن شيء مهم جدا، وكما ذكرت وتفضلت حضرتك قلت حب الوطن كالفرد، حب الوطن فرد واجب على كل مواطن. ويحضرني هذا الموقف لأننا اليوم نعيش حزن وطن على شهدائه الشباب الذين أراقوا دماءهم في سيناء. يعني هؤلاء الأبناء كل واحد فيهم هو الحدث تم منذ عدة أيام يعني. هذا الحدث الذي تم والذي آلم مصر كلها. جميل. يعني احنا دايما بنقول عمرنا وروحنا كلها فداء لهذا الوطن لمصر الذي تحتاج منا الكثير والكثير في الفترة القادمة وخاصة الشباب يا دكتورة. طبيعي. فقيمة قداسة الوطن وغلاوة تراب هذا الوطن قيمة كبيرة جدا جدا، يعني نرثها كابرا عن كابر. دكتورة سحر بنتقدم هيك بالشكر وإن شاء الله على وعد بلقاء في حلقات وحكايات جديدة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. الحكاية لا تزال في جيبي. الإسكندرية تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية. لقمة هنية إعداد وتقديم إيمان محمود. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية، ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة هانم السيد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. أهلا بحضرتك أستاذة هانم. أهلا أستاذة أمين. النهاردة أكلتنا إيه؟ أكلتنا النهاردة سمك مشوي بعصير الطماطم. المقادير: كيلو سمك بوري أو بولتي، كوب عصير طماطم، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة عصير ليمون، بصلة مفرومة، ملح وفلفل وكمون. المقادير مرة تانية: 1 كيلو سمك بوري أو بولتي، كوب عصير طماطم، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة عصير ليمون، بصلة مفرومة، ملح وفلفل وكمون. الطريقة: هننظف في السمك كويس وندعكه بالملح والدقيق ونغسله ونحطه في مصفى على جنب. هنضرب الزيت وعصير الطماطم وعصير الليمون والبصل والملح والفلفل والكمون، هنضربه كويس في الخلاط، يعني هنديله ضربة في الخلاط كل المقادير دي مع بعض. وهنتبل السمك كويس من برة ومن جوه، وهنسيب شوية من الخليط علشان نرش بيه السمك. هنرص السمك في صاج للفرن، هنزينه بحلقات البصل والفلفل الأخضر، ونصب عليه باقي التتبيلة اللي معنا. هنحطه في الفرن في درجة حرارة متوسطة. لما يتشرب السائل والسمك يستوي، هنقدمه مع حلقات الليمون وورق البقدونس والرز الأبيض. وبألف هنا وشك. نتعرف على الصنف الثاني: خرشوف محشي بالبطاطس البوري والجبنة. دي وصفة سهلة جدا، يا رب تعجبكم. المقادير: 6 خرشوفات مسلوقة، 1 كوباية لبن، معلقتين زيت، معلقة خل، عصير ليمونة، معلقة صغيرة بقدونس مفروم، 1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ملح وفلفل، جبنة رومي مبشورة. المقادير مرة تانية: 6 خرشوفات مسلوقة، 1 كوباية لبن، معلقتين زيت ومعلقة خل وعصير ليمونة، معلقة صغيرة بقدونس مفروم، 1/2 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ملح وفلفل، جبنة رومي مبشورة. الطريقة: بنتبل البطاطس بالملح والفلفل ونضيف لها اللبن ونتبله. نتبل الخرشوف بالخل والزيت والليمون والملح والفلفل. هنرص الخرشوف في صينية ونحشيه بالبطاطس البوريه، وهنرش الخرشوف بالجبنة المبشورة والبقدونس، ونحطه تحت الشواية لمدة دقايق معينة لما يبتدي الوجه يتحمر. دي وصفة سهلة جميلة، ممكن نضيفها أو تبقى طبق جانبي، ممكن نقدمها مع المكرونة. وبألف هنا وشفا. ونشكر الأستاذة هانم السيد خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. شكرا لحضرتك. شكرا. لقمة هنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة القديمة من مجلة المختطف عام 1910، صحة الأطفال. صحة الأطفال هو اسم الكتاب الذي وضعه حضرة الدكتور أمين دمر لمعالجة النساء والأطفال، وهو كتاب مفيد ذكر فيه كل ما يتطلب معرفته لتربية الأطفال وهم في سن الرضاعة. ومما جاء فيه أن اللبن الذي يباع في الإسكندرية امتحنت عينات كثيرة منه سنة 1907، فوجد الكثير منه مغشوش، ومن ذلك 32 عينة من قسم المنشية وجد منها 20 مغشوشة، 32 عينة من قسم اللبان وجد منها 14 مغشوشة، 30 عينة من قسم من البصل وجد منها 7 مغشوشة، 30 عينة من الرمل وجد منها 7 مغشوشة. وذكر كذلك في كتابه أن نحو 14,000 طفل ولدوا في الإسكندرية سنة 1907، مات منهم 4531 في السنة الأولى من العمر، أي أن وفيات الأطفال في السنة الأولى تبلغ نحو الثلث، وهذا كثير جدا، والحال في القاهرة أيضا يقرب من ذلك. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من جريدة صوت الأمة عام 1949، إزالة مبنى مستوصف الأمراض الصدرية من محطة مصر. قررت وزارة الأشغال بالاتفاق مع وزارة المالية إزالة مبنى مستوصف الأمراض الصدرية، وذلك لوقوعه في ميدان محطة مصر وتعارضه مع رونق الميدان، حيث سيتم إقامة تمثال الملك فؤاد، وستقوم إدارة مباني الحكومة بتقدير قيمة هذا المبنى واختار مصلحة الأملاك بذلك. حفلة ألعاب القوى في الإسكندرية، هذا الخبر من مجلة المصور عام 1929. في حفلة ألعاب القوى التي أقامها الاتحاد المصري بالإسكندرية الأسبوع الماضي في سباق الماراثون مسافة 25 كيلومتر، فاز فيها العداء هوزبيان، والذي قطع مسافة السباق في ساعة و37 دقيقة و42 ثانية. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البلاغة عام 1951، خبراء تليفونات بالإسكندرية. تلقت مصلحة التلغرافات والتليفونات بالإسكندرية كتابا من الإدارة العامة للمصلحة، تفيد فيه أن خبراء التليفونات الذين وصلوا أخيرا إلى مصر بناء على طلب وزارة المواصلات سينتقلون من القاهرة إلى الإسكندرية بعد غد، وذلك لزيارة سنترالة المدينة بالإبراهيمية وجليم، وسيقومون ببحث نظام العمل فيها، وذلك لتقديم تقرير إلى الإدارة العامة بملاحظاتهم وما يقترحونه من تعديلات لإدخالها على النظم المتبعة في مصر. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعين الأعزاء، وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ضيفة حلقتنا النهاردة هي الأستاذة علياء الفقي، مدرسة لغة إنجليزية بإحدى مدارس اللغات بالإسكندرية. هتحكي لنا عن أحب الأماكن إلى قلبها واللي ليها ذكريات فيها لا تنسى. أستاذة علياء، مدرسة بإحدى مدارس اللغات في الإسكندرية، ضيفة حلقتنا، في حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة لعبنا، تجولنا، مرحنا، فرحنا، وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. أستاذة علياء تقولي لي إيه؟ حضرتك سكندرية الأصل؟ مولودة في اسكندرية وعايشة طول عمري في اسكندرية. طب تقولي لي إيه أحب الأماكن ليكي في اسكندرية وليكي ذكريات فيها وبيشدك الحنين إنك تروحي لها في أوقات معينة؟ من أكثر الأماكن اللي بيشدني الحنين إليها، بصي أنا أكثر مكان على بالي مش بيفارقني، معرفش ليه، مع إن أنا بقالي كتير مش موجودة فيه. هو ده برنامجنا فعلا، اللي هو بيمس الأماكن اللي بقلبنا اللي احنا ممكن أدمع، يعني ممكن أبقى مش عشان حاجة، هو وحشني. أنا كان عندنا فيلا في العجمي وكانت جنتها كبيرة ولذيذة، وكانت طفولتي كلها بابايا كان محامي، وكان هو بيعشق الجنينة، بيعشق انه يحط الكرسي كده ويشرف على الجريني وهو بيزرع وينقي ألوان الزرع ومشوفه ايه. أنا ساعتها كنت حاسة ان ده قيد علي، ان انت بتودينا على طول العجمي زي، معرفتش قيمة الموضوع ده غير بعد كده يعني. بس انا على طول في الباك جراوند بتاع مخي كل الأماكن، انت متخيلة انا لغايه دلوقتي فاكره انا كنت بقعد في الكورنر ده في الجنينه اعمل ايه. انا لما كنت بعمل بعزم صحابي جزء من ولادي الكبار عصروا العجمي، كان لسه بروح مواظبة على المروح. الجزء التاني من ولادي بناتي الصغيرين لا ما عصروهوش قوي، كانت ابتدت والدي توفى وابتدت العجمي كمنشآت اتغيرت، ما بقاش كله فيلل. المعمار قضى على كل حاجة، بقيت انت حاسة ان انت فيلا وحواليك كلها عمارات، فبقينا نستأمن التواجد هناك. لكن لا انا على طول في الباك جراوند، وعايزة اقولك لما بفتكره ممكن ادمع. وعايزة اقولك ان انا والدتي ربنا يديها الصحة يعني كبرت في السن، وبابا يتوفى من زمان، انا لغاية دلوقتي يعني مامتي وبابايا عندهم عقارات كتير يعني ارض وفيلا وشقق وكده، هي لغاية دلوقتي عندها نفس التعلق بهذا المكان، مع ان كل الناس اللي حوالينا باعوا وعملوا عمارات. انا عايزة اقولك ان هي رفض بيت ان حد يلمح لها الموضوع من بعيد او من قريب، ده ذكرياتي فانا عذراها لان نفس المشاعر اللي عندها عندي ارتباط بالمكان اللي اخذ منك وفعلا يعني بصي حياتنا كلها. وفي بقى مواقف بفتكرها عارفه في المكان ده، يعني موقف كتير يعني مواقف حلوه موقف حلوة إيجابية طبعا. ولأول مرة ابني الصغير مشي أول ستاب كانت في الجنينة، أما عملت له عيد ميلاد وهو صغير. مش هنسى مرة من ضمن الحاجات اللي خضتني أوي، مرة كنت ببقى قاعدة في البلكونة وفي شجرة معينة كبيرة كانت أكبر شجرة في الجنينة، كنت دايما بالليل ألاقي قطة، الموضوع ده مسيطر عليا بفتكره لغاية دلوقتي، كان في قطة سودة بتبقى قاعدة على الشجرة وانا كل شويه اهشها او اجيب اي حاجه احدفها بيها، كنت بتخض ان هي مش بتمشي بتقعد تفضل بصالي. كانت مامتي بتقنعني لا دي ممكن تكون حاجه مش كويسه بدليل ان هي مش بتمشي لا. فانا كل ما حد يجي يتكلم مثلا على عفاريت او كده اول حاجه تتبادر لذهني القطه اللي فعلا انا كنت برمي عليها طوبه ما بتتحركش، فكانت دايما تنهاني تقولي لا تستني كده دايما تستني. لكن طبعا ده اكتر مكان بطلت اروحه. بس عايز اقولك من قلي التاني نزولا على رغبة والدتي، ساعات تقولي تعالي نبص، بس اقولها نعمل ايه نعمل ايه، اولا الجنينة ما بقتش جنينة بقت خلاص باظت، لا هي عايزة تروح تبص، انا بستأنف فيها لما بروح عشان مكان خلاص ما بطش هروح. بس واجدي انت هناك هتستعيدي ذكريات هتحسي بالمشاعر كنت فيها وانت. فانا اول ما حد يقول لي ذكريات ومكان ذكريات هقول لك ايه كل عجمي بالنسبه لي. بس في اماكن طبعا كتير ثانيه، بس هو يمكن ده اكتر حاجه. خدني الحنين بعد السنين جابني هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا، هنا بلقى نفسي وروحي هنا ببقى انا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب، عدت على البيت اللي كان فيه الحياة. الأدب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي داي أجمل صبا وناس طيبة هنا جدع جيران هنا أصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي عشرة خمستاشر سنة سنة هنا جينا حضن دافي لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا فين الاقي حنية كده والله ما في رجعني ليها الشوق وبعشقها انا احساس واخدني لفوق خلاني انا عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب راجع مليان الشوق ولهفة قلبي دايب اجمل صبا وناس طيبة هنا جدع جيران هنا اصحاب زمان هنا حب عدى وفات عالي عشرة خمستاشر سنة سنة في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين معنا في هذا اللقاء دكتورة نهى عبد الوهاب باحث بقسم الزهور والزينة معهد بحوث البساتين. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. النهارده هنتكلم عن شجرة المورينجا. ياريت نتعرف منك على الموطن الأصلي لهذه الشجرة، وصف للشجرة، أماكن زراعتها، ويعني بالنسبة لرعاية الشجرة كري وفوائدها. شجرة المورينجا وبتسمى أيضا بشجرة الرحمة أو شجرة اليسر أو الشجرة المعجزة وصديقة الفقراء، وده طبعا لها أسماء متعددة لنتيجة كثرة استخدامها في الشعوب من الشعوب حول العالم لفوائدها الطبية العديدة. بتضم أكثر من 12 نوع، وهي موطنها الأصلي الدول الأستوائية وخصوصا الهند، وهي شجرة سريعة النمو بيصل ارتفاعها 15 متر، أفراعها متهدلة وطويلة، أزهرها جذابة كشدية اللون، ذكية الرائحة، وبتظهر في الفترة من مارس لمايو، وبتستمر من 5 لـ 8 شهور، وبتظهر على العظم، بمعنى ان ازهرها بتظهر قبل الاوراق، يعني بتبقى الشجرة مزهرة من بدون اوراق. ده طبعا بيدي شكل جمالي جميل جدا. الثمار فيها عبارة عن قرون من 15 لـ 100 سنتي طول، وجواها بذور كبيرة سريعة الانبات عند الزراعة، وبتنجح في جميع انواع الاراضي وخاصة الرملية. شجرة المورينجا بيمكنها التكيف مع اي بيئة، فهي بتتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف، وكمان مش بتحتاج مياه كتير وبيكفيها مياه الأمطار، بحيث أنها بتزرع في الجبال والصحاري، ولذلك فهي بتنمو في الأراضي القاحلة والجافة والنصف جافة وفي المناطق المعتدلة والدفئة أيضا. وهي شجرة دائمة الخضرة بتستخدم في تحسين خواص التربة، وبتستخدم في عدة مجالات أخرى مثل مكافحة النماتودة وتغذية الحيوانات وتربية النحل، وبتزرع بنجاح على جسور الترع والمجاري المائية وبالحدائق المنزلية وحول المزارع، كما أنها لا تصاب بالأفات أو الأمراض إلا إذا زرعت في مناطق سيئة الصرف. نمو النبات سريع جدا، فبتعتبر المورينجا من أسرع الأشجار نموا في العالم، حيث بيصل ارتفاعها إلى أكثر من مترين في أقل من شهرين من بعد زراعتها، وأكثر من 3 أمتار في أقل من 10 أشهر. بالنسبة لفوائد واستخدامات أوراق المورينجا، أوراقها غنية المحتوى من البيتا كاروتين وفيتامين ألف وفيتامين جيم والحديد والبروتين والبوتاسيوم والفوسفور، وهي تشكل غذاء متكاملا في بعض المناطق في إفريقيا. كما تستخدم الأوراق كمكمل غذائي لمصابي مرض نقص المناعة لارتفاع محتواها من الفيتامين. مسحوق الأوراق بعد التجفيف بستخدمه كتوابل على الوجبات الغذائية. إضافة الأوراق إلى غذاء النساء المرضعات بيؤدي إلى زيادة إضرار الحليب. عصير الأوراق بيخفض ضغط الدم العالي وهو فعال في إضرار البول. أوراق المورينجا بتحتوي على 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، و3 أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز، و4 أضعاف كالسيوم الحليب، و4 أضعاف فيتامين ألف الموجود في الجزر، و2 بروتين الحليب. يمكن أن تؤكل أوراق المورينجا طازجة أو مطبوخة مثل السبانخ. أيضا هناك استخدامات الاستيقان واللحاء وجذور الشجرة، فمثلا الاستيقان بتستخدم كحطب وقود في الريف، واللحاء بينتج مادة صمغية بتدخل في الصناعات الدوائية وعلاج الإسهال. الجذور ممكن استخدمها في علاج الروماتيزم، والشجرة في حد ذاتها حاجز للرياح والأتربة وشجرة الظل أيضا. بلدنا الخضرة. صلوا على رسول الله، على النبي صلوا، صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. طه طه طه ده حبيب الله بالعفو كان واللين في الدين محببنا، مليون صلاة الزين على النبي حبيبنا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. طه طه طه ده حبيب الله بشوش وأدب عظيم يتباهى بينا احنا، ده كان رؤوف ورحيم صابر على المحنة. وصلوا صلوا صلوا صلوا على رسول الله. Yeah.

اسكندرية مساء الخير، اسكندرية مساء الخير. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم في فترة مساء الخير، الفترة الرياضية 4-2-4. معكم خلال هذه الفترة جمال الفرماوي، محمد فوزي وأحمد وهبة. وفي البداية مستمعين الكرام، رحم الله شهداء مصر. الرياضة هذا المساء. وزير الشباب والرياضة في تصريحات تضع النقاط فوق الحروف. اتحاد الكرة المسؤول الأول عن إدارة اللعبة، والدولة تتدخل لحل الأزمات. اتحاد الكرة يكشف عن طريقة اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة. جروس يمنح لاعب الزمالك روشتة عبور بيتلو أدريتكو في لقاء الفرصة الأخيرة، واستقالة خالد جلال من تدريب الشعلة السعودي، فهل ينضم للجهاز الفني؟ الأهلي يعيد مؤمن زكريا للتدريبات ويبحث احترافه بفنلندا. ملعب الشهداء يثير حيرة الجهاز الفني قبل مواجهة فيتا كلوب الأنغولي. درويش الإسماعيلية في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب قسنطينة. بعد العودة للمربع الذهبي فرحة جماهير البورسعيد. حسام حسن أخشى على سموحة من ضيق الوقت. على أرضه وفي الغردقة الجونة يفوز على بيترو جيت في الجولة الخامسة بعد العشرين، والمباراة انتهت منذ دقائق. أربع منافسات قوية بدور اليد للمحترفين. مواجهات مهمة للاعبي ولاعبات مصر في بطولة العالم للسكواش بأمريكا. تفاصيل بعض الأخبار. أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن إدارة اللعبة في مصر، مشيرا إلى أن جميع الأندية تعمل طبقا للوائحه والنظام الذي يطبقه، وقال إن الدولة توجد دائما في الوقت المناسب عندما تصل الأمور إلى نقطة لا حل. وأضاف صبحي في تصريحات خاصة أن الجميع في هذه المرحلة المهمة والحساسة، سواء للرياضة المصرية بشكل عام أو الكرة بصفة خاصة، مطالب بأن يكون على قلب رجل واحد، لأن مصر مقبلة على استضافة حدث قاري مهم هو استضافة كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل، والذي يتطلب مجهودا غير عادي في ظل الفترة القصيرة التي يتم فيها الاستعداد لتنظيمه، وبالتالي فلا مجال للمشاحنات أو المشاكل. وعن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو قال وزير الشباب والرياضة فتح الملف بهدوء وبالأرقام، قائلا إن الأمور تسير بشكل طيب من خلال توفير جميع الإمكانات والظروف التي تتيح لأبطال مصر للاستعداد للمنافسة، مشيرا إلى أن الحديث عن المشاركة بعدد غير مسبوق لمجرد الوجود أمر غير منطقي، لأنه من المفترض وطبقا لمكانة مصر الكبيرة دوليا وعالميا لابد أن تشارك للمنافسة وليس لمجرد التوقيع في كشف حضور المنافسات. وشدد على أن الدعم يصل للاتحادات في المواعيد التي حددتها تلك الاتحادات طبقا لجدول المعسكرات والإعداد له. وننتقل إلى الجبلاية، حيث اتحاد الكرة يكشف عن طريقة اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة. وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن الحل الذي سيتم اللجوء له لتحديد الفرق المصرية المتأهلة لبطولات الفرق للموسم المقبل، وقال إن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد سيتواصل مع مسؤولي الكاف لاستئناف واستثناء الفرق المصرية، وتابع وبذلك تكون هناك فترة سماح إضافية أمامنا لما بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية في صيف هذا العام. وأضاف بذلك يكون تحديد أو على الأقل زارت الفرق الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية ونقوم باختيارهم. ومن المقرر أن تنتهي مسابقتي الدوري وكأس مصر بعد المهلة القانونية التي حددها الاتحاد الإفريقي للإعلان عن الأندية التي ستلعب في بطولاته. ويشارك الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يشارك الزمالك في الكونفدرالية، وكان المصري مشاركا في البطولة قبل خروجه. وعلى العموم الأندية المصرية سيتم تصنيفها 1-2-3 حسب ما الاتحاد الإفريقي يقرر. هل هناك فريقان سيشتركان في المونديال الإفريقي ولا ثلاثة؟ على العموم ده اللي هنعرفه لما الاتحاد الإفريقي يعلن عن مسابقته القادمة عقب بطولة إفريقيا في القاهرة صيف هذا العام. أيضا من أخبارنا الرياضية لهذا المساء، جروس يمنح لاعبي الزمالك روشيتا عبور بترو أتلتيكو في لقاء الفرصة الأخيرة. يختتم اليوم نادي الزمالك الاستعدادات لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة في الكونفدرالية. وطبعا كلنا عارفين المباراة اللي اتلعبت هنا في استاد برج العرب، وكانت نتيجتها التعادل الإيجابي بين أبناء أنجولا وأبناء القبيلة البيضاء، وكانت مباراة عصيبة للغاية. تقدم الضيوف وفي الرمق الأخير استعاد أبناء ميت عقبة اللقاء وعادوا بعد يعني التعادل، وكانت النتيجة غريبة للغاية جدا، والأحداث المؤسفة التي انتهى بها كهربا نجم نادي الزمالك. يلا بينا نسمع ونشوف هدف كل الفريقين بترو أتلتيكو ونادي الزمالك والتعادل الإيجابي 1-1. عايز يعدي عدى من عبد الله، بقول لحضراتكم هي دي مواقف 1-1 اللي لسه عبد الله عنده مشكله، وادي هدف اول لصالح فريق بترو أتلتيكو. قلت لحضرات واحد لعبد الله جمعه بيبقى عنده فيها مشكله، بالفعل عدى توني من عبد الله جمعه ولعب كره عرضيه وبمنتهى السهوله الكره الى داخل الشباك، هدف اول لفريق بترو أتلتيكو. وجاء احد من لاعبي نادي الزمالك، الكره لم تتجاوز خط المرمى بالفعل، والقرار سليم من حكم اللقاء، وهدف اول لبترو أتلتيكو لتصبح النتيجه 1-0. فرحه فلافيو بهدف التقدم لفريقه في جميع البطولات الافريقيه، ورغم هذا سيكون الزمالك صاحب الرقم القياسي اقل عدد من الهزائم على ارضه في البطولات الافريقيه. عبد الله جمعه يعدي يلعب عرضيه حلوه، حط بقى هدف بقى مش ممكن بقى، اخيرا اوباما يحرز هدف التعادل 1-1. للصبر حدود يا زمالك. عبد الله جمعه هو دي نسخه جروس من الباك الشمال العصر. 1-1. وفي القبيلة الحمراء الأهلي يعيد مؤمن زكريا للتدريبات ويبحث احترافه بفنلندا. ملعب الشهداء يثير حيرة الجهاز الفني قبل مواجهة فيتال كلوب الأنجولي. رحبت إدارة الأهلي بلاعب الفريق السابق مؤمن زكريا الذي أنهى إعارته مع الوحدة السعودي بشكل ودي بسبب إصابته، وطلب رئيس النادي كابتن الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاجتماع باللاعب وفتح له أبواب المران مع الفريق وعلاجه وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. وكشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي لم تتوقف عن هذا الحد، بل هناك تكليفات صدرت لإدارة التعاقدات بالبحث عن عقد اللاعب في إحدى الدوريات التي لا يزال باب القيد مفتوحا فيها مثل فنلندا، حتى لا يظل اللاعب دون قيد وحتى يستكمل الموسم المقبل إن شاء الله. وزي ما كنا عارفين في الدوري الممتاز استطاع الأهلي أن يحصل على 3 نقاط غالية جدا جدا من الجونة في ملعب الجونة بعد مباراة عصيبة تقدم أصحاب الأرض والجماهير بيعني عرض رائع جدا جدا جدا. وبعد المباراة دي كانت تصريحات محمد يوسف أحد يعني أبناء النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. كنا فريق مميز الفترة الأخيرة بيشهد أداء كويس جدا، يمكن كسبانين بيراميدز الماتش الأخير ليهم، وفي نفس الوقت حتى المباراة بتاعتنا الدور الأول اتقدموا علينا بهدف في ملعب السلام ثم بعد كده رجعنا بهدفين. النهاردة برضو نفس الكلام حصل، لكن احنا ناخد الدروس المستفادة من المباراة. 3 نقاط مهمين جدا لان الظروف والسباق دلوقتي في الدوري ما يسمحش خالص يبقى فيه هدر للنقاط. انا بحيي اللعيبه الروح حلوه قوي بتاعتنا ان احنا بعد تاخر بنرجع وبنرجع للثانيه الاخيره، يمكن عذرنا 4 أو 5 أهداف بعد ما جبنا الجون، لكن الحمد لله انا بقول 3 نقاط مهمين، بحيي اللعيبه والجهاز، وان شاء الله اللي جاي يبقى في تركيز اعلى وناخد الدرس من الاول ان احنا من الاول نخش على طول ان شاء الله. وبعد اجتماع اتحاد الكرة، هل هناك أزمة بينه وبين النادي الأهلي بسبب لقاء بيراميدز؟ هذه هي إجابة مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والحديث بعد إلغاء أو تأجيل مسابقة الكاس. إنه كله بيبدي رأيه ومش يبقى في أزمة على ميعاد مباراة، ما أعتقدش إن احنا من في السطحية دي يبقى في أزمة على ميعاد مباراة. كل احترام وتقدير للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بمجلس إدارته، بالنسبة لي أنا كاتحاد كورة ورئيس اتحاد الكورة كل احترام للنادي الأهلي وتقدير لي وعلاقات طيبة مدة طويلة، والنادي الأهلي خلال الفترات اللي فاتت كل ما كان بيطلبه عشان الاستمرار في بطولات كلنا كنا واقفين معاه، ما عندناش هذه المشكلة إطلاقا. الدوري عارفين طبعا في مشكلة في الملاعب، عندنا مشكلة في التعديد الأمن لعدد الجماهير وخلافه ونقل مباريات، طبعا كل ده كان اتقال في بداية الموسم وكل ده كان شرحه الأخ عامل حسين من بداية الموسم انه الموسم مضغوط بشكل كبير وانه دخول بطولتين افريقيتين في وقت قليل، ثم النادي الأهلي طبعا كان مشارك في البطولة العربية والبطولة الافريقية، كل ده كان حمل كبير، انما ان شاء الله بإذن الله نستطيع ان احنا نستكمل المسابقة بشكل كبير. والله هو أبناء بورسعيد وفرحة بعد العودة للمربع الذهبي. عادت البسمة والفرحة مرة أخرى لجماهير بورسعيد بعد اقتناص المركز الرابع بالدوري الممتاز لكرة القدم والعودة للمربع الذهبي عقب الفوز الغالي على إنبي ب3 أهداف في اللقاء المثير الذي أقيم باستاد السويس منذ يومين في إطار الأسبوع 24 المسابقة، ليرتفع بعده الفريق البورسعيدي رصيده إلى 35 نقطة متقدما على المقصة بفرق الأهداف. وتبارى مشجعه المصري في الإشادة بالمدير الفني إيهاب جلال لما له من لمسات سحرية خلال المباراة التي فاز فيها أبناء بورسعيد. مستوى فريق المصري في اللقاءات الأخيرة، 4 لقاءات الأخيرة للمصري، أدي أودا مارشال، أودا أودا أودا أودا إزاي ضرب خط ظهر المصري كده، جول إنبي، جول إنبي عن طريق النيجيري، المصري النيجيري مبكرا يحلق اللاعب السابق لإنوجو رينجرز واللي عنده تجربة في فيتنام ومينمار وأيضا ريفرز يونايتد وأخيرا مرباط العماني، يتلقى تمريرة كانت في صورة تطفيشة لكن توصل لأودا مارشال أودا رويد ويسجل أول أهداف اللقاء و5 أهداف الشخصية له هذا الموسم. لقطة غريبة جدا، اتضرب خط ظهر المصري بغرابة. ادي نشوف الكرة، عماد فتحي يا ولد، حمدي فتحي يا ولد، حمدي فتحي مش تطفيشة ده اسيست، وادي البطء هنا عند شوشة واتضرب شوشة واتضرب كوفي، وادي الاسيست الرائع الخيالي، النيجيري يرمح قبل البوركينابي ويحلق النصر النيجيري، لحظة خروج بوسكا يسجل اولى اهداف امبي في هذا اللقاء. محمود جاد في ضربة جزاء على طريقة ساديو ماني بالامس مع دي ماريا الاصلي، ادي جمعة يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول جول جول جول، التعادل للنادي المصري، امبي واحد المصري واحد في لقاء ممتع. احمد جمعة، وهنا الروح تعود لدكة بدلاء المصري، وادي الفرحة عند لاعب المصري اللي عارفين ان هم في وضعية صعبة ومعقدة جدا. ادي محمود جاد الحارس الصغير في السن يعني اللي تسبب في ضربة جزاء بقلة خبرة، اتقطعت. اسلام عيسى، اسلام اسلام هيعمل ايه؟ اسلام عدى، اسلام عدى، اسلام عدى، اسلام عدى، اسلام يا ولد، جول ليس محمد بركات انه اسلام عيسى، وادي بكاء من اسلام عيسى، اسلام عيسى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اين خفيرة جري من لاعب بمثل قدرات اسلام عيسى؟ يا ولد يا اسلام يا عيسى، اللاعب اللي يصنع الفارق بمجهود فردي خارق، اسلام عيسى يسجل اغلى اهداف المصري، ولعنة امبي على ملعب بترو سبورت مستمرة. يا ولد يا ولد يا اسلام، مشتاقين للاعادة يا ابني والله. شوف اسلام فين، على طريقة دييجو ارماندو مارادونا، على طريقة ليو ميسي، خدهم كلهم. كان بترولي بيجري كان وراء اسلام عيسى، رقص باليمين والشمال شغالة، عين الشمال لوقت الحاجة لوقت العوزة، ولما احتاج رجل الشمال يا ولد يا اسلام يا عيسى. فريد شوقي خاف فريد، لكن اسلام ما يخافش يا ولد، ادي البينيه بانفراد، لو استلم لو استلم لو استلم استلم استلم استلم استلم استلم يا ولد، انت في وادي وكلهم في وادي. هذا الأسبوع على أرض استاد برج العرب الدولي تعادل الأخضر مع أصدقائه والأهل والخلان في الهلال السعودي، وبذلك يخرج النادي الأخضر للاتحاد السكندري من البطولة العربية في ثوب، نقول ثوب إلى حد ما، كان الجميع يتوقع أن يقدم الأخضر مباراة طيبة، ولكن هكذا هي كرة القدم، واختلاف اللعب واختلاف الأداء واختلاف القيمة التسويقية واختلاف حاجات كتيرة جدا بين الأخضر وبين الهلال السعودي. على العموم كان أول نادي مصري يصل لدور الثمانية، الاتحاد السكندري أخرج الترجي وأخرج الزمالك في البطولة العربية، ولكن لم يستطع أن يجاري قوة ومنافسة فريق الهلال السعودي. طولان هنا شوف يطالب لعبيب البقاء في الامام، بطل اسيا ولكن يريد بالنسخة الجديدة، هذه كرة من ضربة حرة مباشرة، سالم الدول غندور اخذ الحماس في الكرة الماضية وبالتالي الخطايا امام، التسديدة بعيدة بعيدة بعيدة من جانب من جانب خالد امر لانه من المغرب العربي طبعا الشقيق، امام الزمالك في السوبر المصري السعودي وامام الحزم فقط، خالد الغندور وخالد اخر وهو خالد امر، نعم المباشرة، ونور السيد على التنفيذ، ونور السيد ياتي بكرة للامام عالية، ولكن حسن كادي خطيرة، فرصة للاتحاد، فرصة للاتحاد من توني دا سيلفا لأبغيني بيساو لأبغيني، أبا ضربة الحرة المباشرة تلعب عالية وللأمام إلى هدف المباراة الأول على الأقل. كرة تلعب عالية ولا زالت ولكن تبعام الآن تلعب في المكان الخطير. فرصة قائمة للاتحاد السكندري، تأتي المحاولة عالية بهذه الصورة وتذهب من خالد أمر لأن الخطورة على المرمى. سالم الدوسري يأتي بخطورة والكرة بتضرب في المدافع وتصل إلى ضربة ركنية. نتمنى كل خير للأخضر السكندري في المسابقة التي تحلو لجماهير الإسكندرية. الدوري ومباراة قوية ستكون بين الأخضر والداخلية. أيضا هذا الأسبوع أصدقائي المستمعين والحصاد الرياضي تم اختيار لاعبي المنتخب المصري في المباراة النيجر والنيجيريا. على العموم مين معروف زي ما بيقولوا خبراء كرة القدم، مين المعروف الأساسي ومين المعروف اللي بتأدي مباراة طردية، هكذا كرة القدم. وبيعلن عنها كابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. المنتخب الوطني التي ستخوض المباراتين الوديتين، المباراة الرسمية أمام النيجر ومباراة الودية أمام نيجيريا في المعسكر اللي حيبدأ إن شاء الله يوم 18 مارس. قائمة شملت وجوه كثيرة جديدة وعودة بعض الوجوه. عمرو السلية يعود للانضمام للمنتخب الوطني من جديد. محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة. محمد النني محترفنا في الأرسنال. عمر جابر لاعب نادي بيراميدز. أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز. طارق حامد لاعب الزمالك طبعا. أحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني المتألق بشدة خلال الفترة الأخيرة. علي غزال لاعب فيرنس البرتغالي. محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا التركي. علي جبر بيراميدز. كريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي. عمرو وردة أتروميتيوس اليوناني. محمد هاني من النادي الأهلي. باهر المحمدي من الإسماعيلي. صلاح محسن من النادي الأهلي. جنش من نادي الزمالك. أحمد أيمن منصور من نادي بيراميدز. إسلام جابر من الداخلية. محمود علاء من الزمالك. عامر عامر من الإنتاج الحربي. نبيل عماد الشهير بدونجا من بيراميدز. وعمار حمدي من الاتحاد السكندري. مصطفى محمد من طلائع الجيش. عبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي. أحمد أبو الفتوح من سموحة. مفاجآت كثيرة جدا في القائمة. أبرز الغائبين زي ما قلت لكم من قبل محمد صلاح وأحمد حجازي. وها هو أحمد حسن كوكا يصول ويقول في الدوري اليوناني، ودي جزء من مباراة أولمبياكوس في شباك أوفي كريت. خطيرة فورتينيس وكوكا. فورتينيس يلعب على أحمد حسن كوكا، ممكن الثاني. كوكا كوكا كوكا جول. الهدف الثاني لأولمبياكوس. كوكا يسجل الثاني. وكوكا كوكا يحقق الأماني ويسجل الثاني. الله عليك يا أحمد حسن كوكا. هدف ثاني النادي أولمبياكوس. الله عليك والله على التمركز. الله على الكورة والله على المزيكا. واحد اثنين واحد اثنين. كوكا وفورتينيس وفورتينيس وكوكا. وكوكا يسجل الهدف الثاني للنادي أولمبياكوس. يا سلام. هدف الخامس في الدوري اللاعب أحمد حسن كوكا. الله عليك الله عليك. لمسات نقلات واحد اثنين. التالتة فين؟ التالتة في المرمى. التالتة في الجول. هدف تاني النادي أولمبياكوس وهدف للاعب المصري الكبير أحمد حسن كوكا. وتعقيبا على اختيار أجيري لبعض من نجوم بيراميدز، رئيس النادي تركي الشيخ فرحان جدا جدا بيقول نادي لم تمر عليه سنة في الدوري الممتاز وخمسة من نجومه في المنتخب. يا فرحتي أنا يا فرحتي أنا، هكذا قال تركي الشيخ. بالأمس شاهدنا مباراة من العيار الثقيل، هكذا هي كرة القدم الحقيقية. كلاسيكو الأرض أو كلاسيكو الكرة العالمية الجميلة، ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره هزم بالتلاتة من البارسا أو برشلونة، رغم أن ريال مدريد قدمت مباراة في شوطها الأول نقدر نقول بلغة الكرة مباراة من العيار الثقيل، وكان بإمكان ريال مدريد أن يحرج البارسا أكثر من 3 أو 4 أهداف ضائعة من كريم بنزيما وفينيسيوس، ولكن هكذا هي كرة القدم، هكذا استطاع البرغوت والتايجر أن يفوز مع البارسا على حساب ريال مدريد وسط أرضه ووسط جماهيره. بنزيما يلعب الباس كام ليونيل خارج كورة خطيرة جدا، تمشي ديمبلي، ديمبلي يعمل كروس على القائم الثاني، صعبة خطيرة، والهدف الأول يضيع للبرشلوني. هنا رد فعل الكتالوني، هنا الرياكشن البلاوغرانا عن طريق البيستوليرو. ديمبلي لقد الري في مباراة الكلاسيكو سجل 8 أهداف. البريزيدنتي برنابيو ورقة صفراء منتظرة، ورقة صفراء مرتقبة في خطة ضد برشا خطيرة وصعبة، يدخل يدور يلف في وسع كرة ريجيلون والكرة عن طريق الحارس، ركنية كرة الحكم بعد إشارة من مساعده على تير شتيغن. لحظة أولى للأفراح، تمشي بضربة راس، لا باليدين يرجعها بالبوكس الحارس العملاق تير شتيغن، يرجع الكرة ديمبلي، راكيتيتش والصراع والكرة من مودريتش أو ضربة مرمى لحارس ألمانيا في برشلونة الإسباني تير شتيغن. من أكثر فيها أول مرة تقريب عداه، يلعب باس 1-2 يمشي فينيسيوس والحكم يقول العب، الحكم يقول العب، جمهور مدريد ينتفض. يرجع الكرة بيستوليرو، هز هز كرة على اليمين، ترجع الكرة ممتازة جدا ديمبلي كيف يضيع السانحة. الآن الكرة تتلعب بنزيما، فينيسيوس وكور، فينيسيوس يا جونيورا، يا جونيورا، فينيسيوس الفلامينغو دي ريو يصنع شانس كريم بنزيما على دوره، انتفاضة والثار من خسارة لامانيتا أمره. والآن خطيرة والكرة خطيرة وصعبة، وكاسيميرو وفران فران فران، رافا فران يخلص الريال من هدف يتمنى عشاق الريال، ولكن التغطية ممتازة من جوردي تتكرر ثالث مرة، يمشي ليونيل ميسي خطيرة، بنزيما بنزيما عدى، بنزيما يوزع كرة خطيرة وفرصة والهدف الأول يضيع على الريال مدريد. أي كرة يا سادة، أي كرة يا سادة، الريال الريال الريال ينتفض الليلة، الريال تحس روحه، الريال الذي لم ينتصر من فترة. السيناريو اللي بشقوله لكم يعني سيناريو ممكن ما تصوروش، لكن تصوروه معايا، قالوا لان ترامب وكيم في القمة، يمشي زيد يلعب الكرة رجلون، رجلون يصير بطل والحكم معطيه فولتاج، يمشي فينيسيوس يرجع للخطأ، مش ممكن مش ممكن الحكم يرجع للفاول. دي كانت أهم الكرات والخطيرة والفرص التي كانت متاحة للاعبي ريال مدريد في الشوط الأول، وكلنا كنا نرى أن ريال مدريد يستطيع أن يفوز على البارسا، ولكن نجوم البارسا كان لهم رأي آخر في الشوط الثاني وسط جماهير الأبيض التي لا حول لها ولا قوة، وتركت الملعب وتركت المباراة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. جمهور البارسا، برشلونة 1-2 فماش تسلل، يمشي سيميدو الثاني، الهدف الهدف الثاني الحاسم القاضي القاتل، كرة تحب سواريز وترفض ريال مدريد، 2-0 2-0 خلاص، الكبار هنا في استاد البرنابيو. لويس سواريز يصنع الفارق. لويس سواريز في شوط الفوارق. لويس سواريز لبرنابيو كاسا الجديدة والتفوق الجديد. انت تشوتها وانت تشوتها وانت تسجلها. ليفربول في أسبوع بعد مباراته أمام البايرن في الأنفيلد بالتعادل السلبي 0-0 وبعد تعادلاته في الأنفيلد وخارج الأنفيلد وتقلص النقاط إلى نقطة واحدة استطاع ليلة أمس ليفربول أو الريدز أن يحقق خماسية جميلة وسط جمهوره ليحتفظ بالنقطة الغالية بينه وبين المان سيتي بخمسة أهداف مقابل 0 أمام برايتون. ليفربول ليج وكذلك خارجه ونحن نعلم تمام يا ميلنر بالفوستر كاد أن يخطأ. خميس ليفربول يورجن كلوب غيابات فيرمينيو غيابات هندرس كما فعلت في الموسم الماضي الكرة تلعب على القائم الثاني عالية لك كما أن أوريجي يجب عليه أن يثبت نفسه. الله سيدو ماني يظهر هنا عندما تواجد داخل منطقة الجزاء فإنه يسجل بالطريقة الجميلة رأسية هذا السنغالي يضع الله على سيدو ماني كرة في الجهة اليمنى هذا ألكساندر الله على ألكساندر أرنولد كرة عرضية بالمقاس على رأس سيدو لأماني وهنا لديه فرصة التعديل والمحاولة من مسينة وبعد ذلك الكرة إلى ركلة زاوية لمصلحة واتفورد عند دقيقة 11 هو عادة مسينة دوني فور كرة العالية في الجهة اليمنى لكسر صلاح السرعة السرعة السرعة السرعة السرعة صلاح عرضية لكنها تصد تتحول إلى تحركة والتي استطاع من خلالها ليفربول وهنا لدينا أيضا سيدو ماني حاول في الكرة باكرا تفتح مع ليفربول أما صلاح صلاح صلاح تنقل ألكساندر سليمة صلاح صلاح كلما مسك الكرة كلما الله يعمل شغل كبير ألكساندر أرنولد لكن شوف هنا سلاف صلاح وبعد ذلك عادت في الجهة اليمنى فابينيو عالية رأسية أفضل لمصلحة ليفربول هنا لدينا الكرة العالية تماما لكنها سهلة إلى أليكس لن يسقط الكرة تلعى الله ماني براس ماشي بكعبة ماشي الله الله الله الله هدف الثاني لساديو ماني ولا أروع ولا أجمل بالكعب من الخلف وحارس المرمى في مرماه يعني هذا الهدف يدرس وهدف للتاريخ لساديو ماني في واتفورد وعقب المباراة كلوب قال عن محمد صلاح كلوب الألماني المدير الفني للريدز أو ليفربول قال إن محمد صلاح قدم مباراة طيبة ومستوى لائق يليق به وبإمكاناته، بالرغم من تضييق مدافع واتفورد على محمد صلاح، إلا أن كراته العرضية والطولية كانت مميزة خلال هذا اللقاء رغم عدم إحرازه لأي هدف، ولكن كان هناك ضغوط كبيرة من مدافعي واتفورد على محمد صلاح. وطبعا قدم الشكر لمحمد صلاح ولزملائه اللي أسعدوا جماهير ليفربول في الأنفيلد بخمسية على واتفورد. نحن وإفريقيا. توقفنا في الأسبوع الماضي عن البطولات المصرية الثلاث 2006 2008 و2010، والنهاردة أصدقاء المستمعين نستكمل الملف الإفريقي وثلاث بطولات خارج المنافسة لم يحضر فيها المنتخب الوطني المصري. طبعا المباريات هي كانت 2013 و15 واحنا ما اشتركناش فيهم، لكن النهاردة عفوا اصدقائي المستمعين هنتكلم عن المباريات التي ما اشتركش فيها المنتخب المصري ايضا بعد فيها، منها 2004 و2002 و2000، دي كانت مباريات ايضا من العيار الثقيل. كانت مباراة أيضا من العيار الثقيل بين نجوم القارة الإفريقية الكاميرون ونيجيريا. وفعلا سجلوا هدف ثاني مرمى المنتخب النيجيري، ولسه هنشوف جوال في هذا اللقاء، فعلا لقاء نهائي بطولة افريقيا، والجمهور الكاميروني القليل جدا اللي موجود مع 80,000 صمت سامع يا كابتن علي. انا يا كابتن اشفق على جماهير الكاميرون بعد المباراة، يعني انتهت المباراة غير مباشر داخل الملعب اعتقد اكثر منها. اذا دقيقتين وقت بدا ضايع لزمن الشوط الاول من المباراة، واللوحة مرفوعة، اللوحة الاسترالية من قبل عبد الرحيم الحرجون الدولي المغربي، والتقدم الكاميروني لا زال موجود، وهذا كان يحل حدث اللعب امام دم الجول. شوف الجول، جول شوكو، جول شوكو نيجيريا، والجول هذا ممكن يحمي المباراة وممكن ايضا تعود نيجيريا الى المباراة بهدف شوكو. هذا شوكو يحطها بالوقت بدل الضائع لزمن الشوط الاول من المباراة على الشمال اليوم بوكار. اذا شوكو اخذها من كارة اللعب وعلى طول يحطها فعلا قوم لعبة فعلا، يعني شفنا ثلاثة مهاجمين داخل منطقة الجزاء. نعم. لأول مرة من بداية الشوط الأول نلاقي ثلاثة مهاجمين داخل منطقة الجزاء، كانوا دخل جنب شوكو ومعاهم الكوشه وعلى خارج المنطقه تنظيم اوليسي. بقى في ضغط هجومي شويه مع نهايه الشوط، لكن الشكل ده كان افضل لكاميرون، لكن انتشار هجومي وحيد بكوره مع نهايه الشوط الاول. اخطاناتها كانوا بالذكاء وحطها لشوكو، وشوكو سجل هدف في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع. زي ما قلت لك لو نيجيريا عايزه ترجع المباراه لازم الدقيقه الاخيره من اللقاء، لكن طبعا لانه محتاج الهدف محتاج لتعديل النتيجه من 2-1 ل2-2. حط ده وهنشوف هل هيبقى راس حربه ثابت، تاكيد راس حربه ثابت. وادي كره الفندي ناحيه اليمين على طول بيطلع الدفاع. الكره اللي هتوصل لكوشو شوت طبعا النسور النيجيرية استطاعت ان تصول وتجول وتفترس الاسد الكاميروني بثلاث اهداف، ولا اروع ولا اجمل من كده. يلا بينا نشوف ختام هذه الدورة التالية ونشوف قد ايه كانت مباراة رائعة. Nato il 3 gennaio 72 a Liumbuka. Inizia il Camerun dal dischetto con Vome. Inizia il Camerun con il giocatore del Bologna, che nella giornata di questa finale ha battuto l'Inter in campionato in Serie A in Italia 2-1. Vome contro Silva. Vediamo come inizia la serie. Grande emozione, Coppa d'Africa 2002 ai rigori. Camerun والسنغال وضربات الجزاء المرجحة للفوز بكأس إفريقيا. Con la Francia, campione del mondo, riesce a conquistare anche la Coppa d'Africa 2002. Ci vuole saldezza di nervi, ci vuole classe, para Silva! Silva è un ottimo portiere. Non vogliamo fare quelli che l'avevano detto, ma Silva è un ottimo portiere. Mi ha dato la sensazione per tutta la competizione, anche per l'intera finale. Come ha tirato bene. Si dice Sos contro la Nigeria. Ancora lui ha sul piede il rigore decisivo. Song contro Silva. Volete un pronostico? Lo segna. Para, incredibile. Avete visto? Quando ci si mette in discussione si tenta il pronostico. Si può anche sbagliare. ونختتم أصدقائي المستمعين بالمباراة الجميلة التي لعبت في تونس الشقيقة، وفاز الأشقاء التوانسة على المغاربة في مباراة كانت رائعة جدا جدا، وفاز تونس 2-1 على الشقيقة المغرب. باص قبل ما يلعب عملها تشيبينج من فوق الاثنين مدافعين، ويشوف اللي جاي من وضع حركة اللاعب يوسف مختاري ويسجل الهدف التعادل لمنتخب المغرب، والهدف الرابع له في البطولة. الهدف الرابع ليوسف مختاري في البطولة الماتش اللي فات، مسجل هدفين 1-1 في لقاء ممتع. كورة حلوة، كورة عربية جميلة، ويحط جسمه تاني مروان شماخ ويتابع مروان شماخ، وتترد الكورة طويلة قدام على الخط، استلم منه حلو قوي زياد، ماشي زياد من ناحية اليمين، زياد الجزيري هيعدي هيعدي هيعدي، يلعب كرة عرضية خطير خطير. الراجل زياد الجزيري خطير جدا، رغم ان طلق الكوري راح يعني قفله الداخل وفتح له الخط عشان يجبرهم يعدي من هنا، وبعد كده يقدر يطلعها، لكن السرعة بتاعت اللاعب زياد الجزيري عدى منه فعلا، لكن ما لحقش يقطع منه طلق. كرة عرضية خطيرة، وكل الجماهير واقفة بتترقب الثواني اللي باقية، وضربة ركنية آخر فرصة في الشوط ده، تتلعب على طول عالية عالية عالية خطرة، دي جول. كله وقف على إنها جول. اللاعب مش ممكن كريم حاجي راجع عملها حلوة، جاي من وضع حركة، عامل ارتقاء من أعلى نقطة، لمسها بشكل حلو جدا، نشوفها اهي جول، ما فيهاش حاجة. لو جول هيتحسب، ما فيهاش فاول خالص، ما فيهاش أي حاجة فاول اهي، لأن ما لمسش حد. ارتقاء رائع رائع من اللاعب كريم حاجي، جاي غير مراقب، عامل ارتقاء من اعلى نقطه، لكن جت حاجي ثانية طويلة تترد الكرة من ناحية اليمين. حاتم حاتم الطرابلسي يرجع بيها حاتم الطرابلسي ويوصلوا بيها مرة ثانية لكلايتون. ماشي كلايتون من ناحية شمال كلايتون بيبص هيسقط له فعلا سقط له دو سانتوس ولعبها فعلا دو سانتوس لكن يلعبها له دو سانتوس ثاني حلوة هتاخدها تكمل ويلعب كرة أرضية مباشرة خطرة جول خطرة جول جول جول جول جول متابعة متابعة حلوة هو ده هو زاد الجزيري جملة تكتيكية من اثنين لعيبة كلايتون ودو سانتوس عمل تسقيف طبعا كبير وفرحة بالهدف اللي المتابعة الحلوة اللي عملها زاد الجزيري المتابعة الحلوة اللي عملها زاد الجزيري بكورة صاروخ وكورة صعبة شو شايطها صعبة قوي كلايتون لكن شوف عملها ازاي كلايتون اللونج باست كورة طولية لمين لدو سانتوس دو سانتوس دس على الكورة واستناه وسلمها له تاني طب كلايتون بعد ما لعب الكورة عمل ايه رايح ما وقفش مكانه رايح وشايط شوطة صعبة شوطة صعبة بتقع من ايد خالد وهامي وهي بتقع في كسر من الثانية كان اقرب واحد ليها رقم خمسة هو زياد جزيري زياد جزيري ويسجل هدف تاني قاتل هدف تاني قاتل الهدف هنا غالي قوي الهدف هنا غالي قوي ويتقدم منتخب تونس 2-1 2-1 لتونس مش قادر اوصف لحضراتكم ان الملعب عامل ازاي وطبعا بهذه النتيجة فاز الأشقاء التوانسة على الأشقاء المغاربة في بطولة تونس كانت من العيار الثقيل وكانت بحق مباريات رائعة شاهدتها وكلكم بالتأكيد تتذكرون هذا المونديال الإفريقي والعرس الإفريقي على أرض تونس الشقيقة كده يبقى خلصنا ثلاثة مونديال الأسبوع القادم إن شاء الله أصدقاء المستمعين لنا لقاء مع الملف الإفريقي هنكمل البطولات الإفريقية ومن حمل العروس الإفريقية 98 طبعا فوز منتخب مصر بهدفين على ساوث أفريكا في بوركينا فاسو و96 و94 الثلاث دورات دول إن شاء الله هنغطيهم في الأسبوع القادم وحتى نصل إلى أول بطولة إن شاء الله ده كان الملف الإفريقي لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام طفل او مش طفل لا الشاب الصغير الجميل يازن طه وتحليل رائع للفرق الصاعدة للعرس الاوروبي او الشامبيونز ليج نشوف اصغر محلل في الوطن العربي هيتكلم ويقول ايه عن الفرق الصاعدة لدور الستاشر في الشامبيونز ليج تحليل لمباريات وفرق دور الستاشر من دوري أبطال أوروبا المباراة الأولى سوف تكون بين فريقي روما وبورتو هذه المباراة ربما تكون متعادلة لأن الفريقين متوسطين الأداء لأن فريق روما الذي حل في المركز الثاني من مجموعته السابعة كان فريق جيد ولكنه خسر من ريال مدريد ذهابا وإيابا ولا يستطيع أن يكون من الكبار الذين سوف يتأهلون إلى نصف النهائي ولكن كفة روما أكبر من كفة بورتو الفريقين لهم تاريخ بمواجهات بينهم ولكن روما لدي الأغلبية دائما على بورتو فبتوقعي أن فريق روما الذي حل في المركز الثاني بالمجموعة السابعة التي ضمت ريال مدريد وروما وبلجر وسيسكا موسكو سوف ينتصر على بورتو بنسبة 60% ومقابل 40% لفريق بورتو لأن فريق بورتو لدي نسخة رائعة صراحة لأن لدي لاعبين نجوم مثل كارونا وأيضا بعد رحيل ليون ولكن يعودوا لاعبين كبار مثل إيكاركاسياس أيضا وبقية هؤلاء النجوم لفريق بورتو ولكن النسبة تميل إلى روما المباراة الثانية سوف تكون بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد طبعا باريس سان جيرمان فريق على الورق فريق مرشح من أجل أن يفوز دوري الأبطال، رأيناه متألق في الدوري الفرنسي وبمجموعته في دوري أبطال أوروبا حين احتل المركز الأول بمجموعة صعبة جدا ومعقدة ضمت كل من باريس سان جيرمان، ليفربول وأيضا نابولي مع النجم الأحمر. فلهذا أقول أن باريس سان جيرمان مرشح فوق العادة أيضا للفوز بهذه البطولة، فربما لديه الأغلبية على مانشستر يونايتد. رأينا باريس سان جيرمان ينتصر على ليفربول وعلى نابولي، وخاصة أنه انتصر على ليفربول الذي انتصر في آخر جولة على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في ملعب الأولد ترافورد. فلهذا مانشستر يونايتد لم يكن لديه آمال كثيرة أمام تقريبا أقوى هجوم في العالم حاليا، واللي هو مبابي، نيمار، إيدنسون كافاني. أما على الناحية الثانية ففريق مانشستر يونايتد تنقصه خبرة مدرب أن يكون بقوة فريق باريس سان جيرمان، يعني جوزيه مورينيو من أفضل المدربين في التاريخ، ولكن الآن يمر في شيء أو في محنة كبيرة جدا لن تعود على تاريخ هذا المدرب. المحنة هي أنه لم يكن في المركز الأول مع تشيلسي، وبعد أن فاز بالمركز الأول بفترته الثانية مع البلوز في عام 2015، في العام التالي اللاعبين ينقلبون ضده ويذهبون إلى رئيس النادي ويقولون لا نريد مورينيو كمدرب للفريق في الموسم القادم، وبعدها تقل خبرة اللاعبين وثقتهم في مدربهم ويصبح مستوى الفريق متذبذب جدا ويحل في المركز العاشر أو الأحدى عشر في الموسم. فلهذا مورينيو لن يساعد اليونايتد بأن يفوز على فريق ضخم مثل باريس سان جيرمان، وبرأيي أن نسبة باريس سان جيرمان كبيرة وهي الفوز بنسبة 70%. أما المباراة، وبالفعل تم تغيير مورينيو يقوم البلجيكي سوليش بتدريب النجوم الحمراء الإنجليزية. فريق قوي كفريق ألماني متصدر الدوري الألماني وفاز على كثير من الفرق القوية حتى بمجموعته أنه احتل المركز الأول بالمجموعة الأولى التي ضمته دورتموند، أتلتيكو مدريد، موناكو، كلوب بروج. فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، فاز على موناكو الذي أخرجه في عام 2017 من دور 16 وأخرجه خارج البطولة. فلهذا دورتموند لديه خبرة البطل من أجل أن يكون ليس بطلا في هذه الموسم ولكن أن ينافس على دوري ربع النهائي. في الأسبوع القادم نستكمل تحليل صديقنا يازن طه للفرق الصاعدة لدور 16 في العرس الأوروبي الشامبيونز ليج إن شاء الله. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب نصل إلى ختامه أصدقاء المستمعين. فريق عمل هذا المساء جمال الفرماوي، محمد فوزي وأحمد وهبة يحييكم وإلى اللقاء. الإسكندرية تقدم نادي أمير وإسماعيل محمود، الشاهدة الصغيرة. مبروك عبد العزيز وسعيد عبد النعيم، الشاهدة الصغيرة. بالاشتراك مع ماجد الهجرسي، فكرية سلطان، ومروة نور الدين. الشاهدة الصغيرة سباعية من تأليف وإخراج فيفيان محمود.